السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يعني إيه أبيز يعني إيه معنى كلمة أدهيزف انتستاينال اوبستراكشن؟ ما خدناش أدهيزف. بص بقى الرجالة، واحدة ست عملت أبندسيت، يلا بقى يلا، واحدة ست عملت أبندسيت، عملت هيستيركت، عملت سبينكت، جت بعدها بست أشهر تراجع استنت وستيليت. أقول لهذه السيدة عندها أديل في الاستشفاء. يلا كنت بتكلم عليك. كل بص لهم برضه. هذه الست عندها أديل في يعني إيه أديل في الاستشفاء؟ إن بنت الأديلة تروح دايسة على الانتست الأفلام. ليه الانتست؟ الانتستن لا بلاد صلاه لو البنت ما تيجي تدس على الانتستن بس دي اسمها سيمبل سبستراكشن لو دست على البلاد سبلاي كمان بقت استرانجوليشن لو دست على اللوب من ناحيتين بقى كلوز لوب سو ايه اللي بصعوبه يا سكر ساعات سيمبل ساعات استرانجليشن ساعات كلوزد اي ما يسلم فراكشن السؤال ايه اسباب الاديشن اللي بتحصل في البطن؟ وات ار ذا كوزز اوف بيرتونيال اديشنز؟ الاسباب كتير لسه قايل لكم 10 سنه بص اهو مش معنى كده ان كل واحد عمل عمليه هيجي له اديشن يعني لو جبنا 100 واحد عملوا ازاي ده؟ 95% ما بيحصلش حاجه ولا جاست 5% ممكن يجي ده مشاكل وسيبتهم وتضغط على المصاريف. يعني الناس ما بتخوفش الناس. 95 ل 97% بنعمل علاقات ما بتحصلش حاجه بعدها. دي هي في ناس ادهيشن فورمز دي بيرسونال لايبيليتي. زي حتى دي اللي في الجلد قلت لكم انا حد فيكم لاحظ ان اتعور تعويره في الحاجب الشمال لاتر اسايد انت عايز حد عايز يبقى الحمد لله انا عندي جلد قلت ايه وانا في سنه رابعه تعورت ان هو تعويره كانت دي مفتوحه ليه كانت دي كلها ستار كده وكانت عظمه باينه. بص زي النجمه تعويره زي النجمه كده. خبطت خبطه جامده اتفتحت كده. وخياطت وبتاع الحمد لله يعني حد كتير بياخد باله ان عندي تعويره. لكن لو انا كيلوت فورمر كان زمان عندي بتاع كده دي اسمها ادهيشن فورمر. دي معناه ان انا عندي الحمد لله من فضله الهيلينج على قد التعويره او اقل. نفس الكلام في ناس انا عملت لهم ايه كوليكتوم انا بايه ده لازم ويجي بعد كده يحصل له ريكارنس واي مشكله افتحه تاني الاقي البطن فيرجن فيش اديجنز ده عيان عنده غير ماشي او عندنا اللي عامله قبل كده البطن ايه ما بتلعبش بيه ليه تقول مفيش اديجن ايه في عيان تاني تعمل له زي ده تلاقي البطن ما دي بيرجن لكن نسبه الناس دي اقل من 5%. 95% من الناس عندها مايسين. السؤال الجميل يبقى ده اول سبب بوست اوب رقم اثنين بوست انفكشنز بوست انفلامنت مش خدت في النسبه ها التيوبر الاديل نفس الكلام فمن اول ذلك واحده جالها بريتونايتس تي بي او بايوجينيك اي من الناس تعمل اديشنز فمن او فورين بادي في البريدوم ايه فورين بادي دي يا باشا؟ اقول لكم حاجه غريبه قوي كنا زمان الجوارديات بتاعتنا بنعقمها عشان نلبسها بسرعه يبقى نضربها بودره تلج. فهنا كل الناس بتجي لهم سام ستراكشر اديزي. ما كناش عارفين ايه السبب. لغايه ما جه دكتور دخل كان مره فات عين اديزي لقى زي الجرانيولومس كده صغيره. خد بايوبسي منها لقى بودره التلج وحواليها انفلاميشن. اتاري بودره التلج بتعمل تلج بريدونايتس. احنا كنا بنحطها على الجوارديات قال ايه عشان تبقى متبدره نلبسها بسرعه. فاكرين بودره التلج دي انرت كنا فاكرين كده هتلاقي بودره التلج دي بيردين الارتر فتروح عامله اديشن بوست اوفر كده فجت منظمه الصحه العالميه منعت تحط على الجوانتيات الجراحيه بودره التلج حصل دراماتيك ديكريز في الانسرز والاديزم سبستراكشن سيبك من دي لما يكون واحد عنده بريتونايتس بالفريد افكتيف السر اي سبب بنغسل البط. ساعات بعض الجراحين يطلق على الغسيل بنفس البصلايه، يطلق عليه انتي بايوتيك تتراسايكلين بنسلم، يعني بيغسل، لان الانتي بايوتيك البارتيكل دي لما بتقعد في البريدون بتعمل اديجنز كيميكال اريتيشن. برضه بطلنا بقى نغسل بصلايه بس او نحط عليه بتاديم او صلايه بس وخلاص. فاهمين قصدك؟ اذا يا جماعه هذول الاديجنز ايه؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ بوست اوبراتيف او بوست انفلاماتوري او فول البادي البريدون. عشان كده بعض المراجع ساعات يقسم الاديجنز البريدون او الاديجنز اللي بتسموها ستراكشر لفور تايبس. يقول لك ايه تايب 1 2 3 4 بص، ولا تايب 1 ده اللي بيحصل اول اسبوع بوست اوبرتيف ودي بتبقى فيبرلس اديجن غير كافي انها تعمل سبستراكشر. يعني اي واحد تعمل له اي عمليه بيحصل بعد عمليه مكانك السكشن بتاعنا فيبرلس اديجن تبقى طريه كده، ودي اول خمس ست ايام بوست اوبرتيف اول اسبوع ودي ما تعملش سبستراكشر. بعد كده الاديجن بيتحول من فيبرلس لفايبرس، دي اسمها تايب 2 بقى. تايب 2 تحول من فيبرلس لفايبرس. الفايبر دي بقى تضغط على المصاريف تعمل سيلف تراكشن. تايب 3 اللي هي بوست انفلاماتوري، فاهمين؟ تايب 4 اللي هي بتاعت الكيميكال اريتيشن. يعني يقول لك ايه؟ تايب 1 فيبرنس بوست اوبرتيف اديشن بسرعه كده، تايب 2 فايبرس ودي اللي مسؤوله بوست اوبرتيف اديشن، تايب 3 انفلاميشن في البريدون عمل اديشن، تايب 4 اللي هي كيميكال اريتيشن عمل نوع من انواع الاريتيشن. ده تقسيمه بوست ريسيبت وجميله والناس بتحبها. طب دكتور ياسر هو بيحصل اديجن في البطن ليه؟ يعني ليه لما بنعمل اي عمليه بيحصل؟ نعرف العلم والله ما حد يعرف ليه الناس تكون اديجن وناس لا. في ناس بيقولوا احتمال يكون السبب دماغ. هل هو يعني هي عيب العمليه؟ اصل تعمل اثنين زي ده واحد كده ودي واحد لا. هل العيب في العيان او في عيان العيان؟ ولا عيب في السيرجر؟ في ناس قالوا ممكن العمليه تكون لما جراح بيعمل اكستنسيف ريسكشن بيعمل اسكيميا في الاورجن، عارف لو مسلك مومنتم وانتستد اي ضربه مقص مش بتخر، بتخر ليه؟ بتقطع بلاد فيس صح؟ يعني بيقول لك ايه؟ كل ما انت بتشرح تلاقي خرارات، خرارات يعني ايه؟ يعني قطع بلاد فيس، يعني فيس كانت بتغذي الاورجن عمال الناس كتير محمود، نفس الكتاب فاهمين؟ عمال تقصقص عماله تخر، خرارات يعني ايه؟ يعني انت بدات تحرم الاماكن دي من بلاد بس دي اللي حر ده. يقول لك الاورجن في الاسكيميك ده كل حاجه كده في الحياه، الاورجن الاسكيميك ده عايز يعيش فبتدي يقول عامل ادرس للاذر اورجن عشان يوصف منها دم. انت فاهمين عايزين كل ده انت عارفه صح؟ لا اتس ايماجينيشن او يقدر البريدون او ينزل في اومنتم. يعني هو دلوقتي انت مستعجله البلاد سبلاي دلوقتي في حته اسكيميك، طب هو ايه عايز يعيش يا اخي؟ يقول الحياه حلوه مش عايز يموت، هل بيعمل يعمل ايه؟ يقوم يلزق يشحت من اي اورجن يلزق في الديستن مومنتم في البريتون وايه ويطير عامل نيو فاسكولاريزيشن ويبتدي يشفط منها دم فيروح عامل اديشن. اتس فانتستيك ايماجينيشن. يعني ايه هو بيحاول يفسره يعني ليه الاديشن بتحصل؟ فاهمين قصدي؟ هل بتحصل ازاي؟ وي دونت. لكن ده الاكسبريشن ناس كتير بتقوله، يقول لك احيانا الاسكيم الاورجن يأدير للسراوندنج ياخد منها بلاد سبلاي. طبعا الاديز سبستراكشر بيبريزنت كلينيكال باي ذا تيبيكال ساينز اند سيمبتوم اوف سبستراكشر. انفستيجيت لايك ان سبستراكشر نيجي على كلينيكال خلاص كده كده بيكشر از يوجوال بقى علاجه ايه؟ جماعه ايه رايك؟ ده اسمه ها؟ ماهر ايه رايك لو انت اكزامينر ودخلت دخلك طالب تقول يا ابني علاج سبستراكشر قال لك كونزرفت سقطه ولا لا؟ قلت له سقطه مرض مميت زي ده واحد جاي يسوي ستراكشر كونزيرف يعني اعمل ايه؟ يعني ادعك له جسمه بزيت ولا اديله فيتامينات ولا اعمل ايه؟ يقول لي صح اسقطه يا باشا ما فيهاش هزار سبب ستراكشر كونزيرفاتيف احنا عرفنا يا باشا علاج السبب ستراكشر لسه صديت سن وبريك تعلمت لها القاعده دي صح؟ بص لا لا لا في كلام كتير علاج السبب ستراكشر لسه صديت سن وبريك كده ما عدا الاديز اللي كلها خلي بالك من كده يبقى يصحى بقى مش عايز يغير العلم النوع الوحيد طب اشهد يا رب الموت عشان لو اتلخبطت وقلت حاجه عكس كده هتضيع النوع الوحيد في السبستراكشر في الطب العلاج من الكونزرفاتيف هو الاديزو بص مكتوبه كلمه كونزرفاتيف صح؟ لا يمكن احنا نلاحظ الورق تاني غير في المرضين هقوله النهارده الاثنين اديزو والباراليتيك ايكس هنقول الاثنين النهارده هيبقى في انواع سبستراكشن عايز كونزرفاتيف ليه ده؟ نظراتك عايزه تقول ايه؟ اقنعني انا برضو ايه اقنعته لاقتناع عينيك ويتنج فور ايه يعني مش كده انا غلطان تعالى بقى افهمك جت من ايه قاعده كوزن ثانيا لان انا عملت لها زي ده جالها سيلف ستراكشر العلاج ايه؟ المفروض يعني المنطقي كنا هنفهم نفتح العيان ونقص الاديشنز اللي زي دي والمكان اللي عم يحصل ايه؟ ها؟ ايوه مور اديشن ونقفل العيان وتروح تجي لي بعدها بشهرين مسدوده تاني اقوم عامل ايه؟ اقوم فاتحها تاني واعمل ايه؟ اقعد اقص الاديشن وبعدين بدل ما ده كل شهرين تعدي عليا افتحك احط لك الاديشن ماشي؟ مش هينفع الكلام ده فجم العلماء قال لك ايه؟ طب ما تيجي كده كونزرف اسمع بقى منطقهم ايه؟ قال لك العيانه جت لك عندها ديزل سيلف بروفايل انها ما عندهاش استرانجوليشن كونزرف اركب رايل واركب كايو وكوريكت الووتر ثيرد البالانس ودي هيدريشن واركب رايل واسيبها ان شاء الله تفك انا من خبرتي المحدوده والمحدوده دي تواضع شكينا زياده ايوه ربنا يخليك انا انحني لزوجتي من خبرتي بجد انا اول كلمه لك انا في حياتي فتحت اديز السوفت تراكس مرتين ثلاثه فقط يعني ايه انا شفت 1000 حاله بس بيخف كلوب ديزرت فاضل يعني فتحت انا اديز مرتين ثلاثه مش اكتر الحمد لله انا راجل في الحته دي كل عيني بيقول الاديز وكونزير يفك يجي كونزير ويفك ويفك وما تراش افتح يعني اضطريت افتح مرتين في حياتي او ثلاثه مش اكتر من كده بقى افتكرهم مرتين او ثلاثه مش اكتر من كده انما كل الكونزير بيفك يفك يفك هتقولي بيفكوا ازاي كل عيل بيجي لي تلاقيش اقول لها يا دكتور مش عايز افتح بطن مش عايز افتح بطن يا حاج تلاقي هركب لك رايل كايلك صلح اوضه الكترولايت الاقيك كام يوم الصبح تخيل يا باشا الدنيا فكت الحمد لله الاستنشن راح الكوره كام دخلت الحمام واتبرصت وعديت ريح والترجيع وقف وهي مية شد الرايل نسحب الكلمة مع السلامة خلص الكلام ايه بقى اللي حصل يا عشري؟ احنا بنقول ايه؟ ربنا بقى بيستر مع عباده ازاي؟ تيجي حته بند الاديشن كده ده الابدومن الغول ضغط جامد تيجي الاديشن كده تيجي تست البيهيفير كده وهتدخل في الاديشن ضغط عليها ضغط عليها بقت ديستربت بقت دلوقتي الديستربت مضغوط عليها كده الاديشن دايس عليها احنا كونزيرف هدفنا ايه؟ اما ركب رايل بعد ديفليشن صح؟ مش الرايل بعد ديفليشن ساعات بتروح بالزفلطه من تحت طب ولو ما حصلش هنفتح العين يعني عايز اقول اديله فرصه يعني تقول ايه؟ يا رب يكون ده السيناريو هنفضل بالبلاس فالسيناريو ده ممكن يحصل ممكن لا اقول لك صح هو انا بقى 50% ينجح 50% ما ينجح كل انا الحمد لله كياس اللاكي يا دايما الشمس 50 تنجح 50 ما تنجح انا كياس اللاكي فوق 98 99 بتنجح ده الفضل عليا انت فاهمين قصدي اقول ايه؟ لكن الواحد لما بيعمل يقول ايه؟ يا تعدي يا ما تعديش يا بيحصل ايه؟ تيجي حته انتستر تتزنق على بند مديش تبقى بايليت ما تعرفش تخرج لما انت بتركب ورا تعمل ديبريشن ساعات بتروح مزفلطه وخارج تقول لي طب فاضل السيناريو الاوسخ خلاص هنفتح العيان يبقى تقول بقى الانديكيشن اوف سيرش انت نفتح العيان فيلير اوف كونزرفتيف بقاله يومين ثلاثه ما كونزرف العام شغل يفك زي ما الواد ابراهيم قال سترانجوليت ده يتفتح من الاول العام بقى غير بقى عنده سترانجوليشن اه ده ما فيهوش كونزرفيشن بقى بقول لك عنده جنجرين يلا انت بتسبب وتقلب ايه؟ يعني ايه سخنه ومش عارف ايه والعاده توكسيك والبطن بتقدر والريجن زي ما شرحنا بقى تفتح على طول او هاي سمول سبستراكشر برضه تفتحه ليه؟ لان الهاي سبستراكشر بيرجع كتير بيموت بسرعه تفتح العيان فور يبقى بنفتح في هاي سمول سبستراكشر فيلد كونزيرف او استرابريشن او كلوز لوب دكتور ياسر هو انتوا الكلوز لوب بتعرفوه ازاي في الاكس راي بص يا راجل اسمع ده النهارده الحصه جميله جدا حصه فيها شويه شغل بس اسمع ابوس رجلك ها؟ اوعى تسيب الشغل ده عشان بتوع النساء ها؟ شو ده لو ما بعده انا بقول لو تحاول توقعات فاضي من الوعي صلوا على الرسول جماعه طب ازاي بنعرف الكلوز لوب؟ بنعرف الاكس راي بص اما تيجي طب هو ما بتعملش كلينيكال هو العيان جاي لي بيرجع وبتاع ومصور له اكس راي ببص انهار ازرق ده في كلوز لوب دخل العيان قلت عمال بسرعه دي ما فيهوش كونزرفيشن بقى حتى لو سمبل ان ده هيفرقع هيفرقع اول ما الاقي كلوز لوب اقول للنايب ايه؟ الاصل اخدت قرار كونزرفيشن قلت له ده عيان اديزي بسبب تراكشن دخلوه كده وركبوا له رايت وصلحوا له الرايت وان شاء الله يفك تعمل لي اكس ري وراني كده قبل ما اروح. ابص كلوز تروح مغير قراره. قول لهم لا ده انا قطع. بعرفه ازاي؟ بتلاقي سنجل ديستندد لوب وستو فلويد ليفلز اراوند. بص تلاقي ديستندد لوب كده في النص فلويد ليفل جواه وفوقيه. اما تلاقي حته سنجل ديستندد لوب وستو فلويد ليفلز اراوند معناها الحته دي مقفوله لازم تفتح العيان فوق. هنفتح نعمل ايه؟ طبعا لو في جرين هعمل ريسكشن. طب لو لقينا بس بان دايس على الانتستن بتعملي كاتنج للبان. خلي بالك ابص رجلك تعمل المينيمم بص ولا محمد مينيمم يعني ايه؟ يعني ما تقعدش تعمل ديسكشن في البق طالما العيان افيجن فور ما تقعدش تقاطع. يعني مثلا بخش ضرب مقص احسن من اثنين واثنين احسن. طب عايز ايه؟ يقول لك بص يو دو ذا شورت فيزيت تو ذيس ابدومن. يعني مش بقى ديسكت واعمل واقص ونيل ما كل ده هيعمل اديجن ثاني. انا بعمل ايه؟ بلاقي بقى تيك اروح قاصصها وقاتل. عشان كده النهارده بقى مين احسن علاج للعيان ده؟ ها؟ ها؟ ها؟ لابروسكوبيك اديزولايسيس. مش خدت في الاسد فيه اديشن؟ ما نفس المنطق. نفس المنطق هي نفس المنطق. طب بلاد اغيزه انا بخش باللابروسكوب. اللابروسكوب ميزته ايه؟ مينيمال انفيزيف. غير الفتحات فتحتها اللي فوق دماغ العيان. العيان اديشن فورمال. فاهمين قصدي؟ ما بتشكوا كده يا دي الليله السوداء بخش اقعد اقصقص هيجيب ابيزم ساب ستراكشر تاني. فمش هنخلص في السن ده مش عايز اتعدي. بعمل ايه؟ بدخل الميكروسكوب وخرم كده وقص الباند واخر. طب هو احنا بنعرف تيوب الاديزولايسيس طبعا. نعمل ابوه يعني ساعات لو جت واحده سيف لازم ابقى اسلك لها تيوبز. طالما عندها ابيزم ساب ستراكشر هتلاقي عندها كيك بالذات لو انت تشارلي جيني بير محتاج انها تخلف. بعد ما سلكان التستن ونازل بالمنظار على الباق واجيب الفاليوبيا تيوب واسلكهم على ناحيتين واعمل لها تيوب الاديزولايسيس. فاهمين قصدي؟ ما هي تيوب تيوب سالي التستن. ده شغل نسا ده شغل جراحه نسا كتير قوي. وانا يا مدام انا سلكت لك مصارينك وسلكت لك الانابيب كمان عشان لو حبيت تخليه ولا حاجه تبقى كويسه. ده اللي فهمت قصدي ازاي؟ النهارده في امريكا موجود حاجات موجوده في مصر كتير. امريكا اخترع حاجه اسمها انتي اديشن سوليوشنز فيري افكتيف. بس الجزازه الاكتوبيك ب 2000 جنيه. موجوده في مصر. بيعملوا ايه بقى؟ العيال قاعدين في سيرو تراكشر في امريكا بخش في اللابروسكوب لاقصى الباند. وعاملين بقى انتي اديشن سوليوشنز كده. انا عملتها في عيان قريب حته جزازه قد كده اهو ب 2000 جنيه مصري. ثمنها في امريكا ثمنها في امريكا حوالي 50 دولار. 50 دولار يعني حوالي 270 جنيه مصري. شوف عشان توصل جمارك وبتاع ومكاسب وتتضرب في كام مره؟ تمام بتاع 50 دولار. تعمل ايه؟ بتدلوها جوه البطن. بتقلل الاديشنز تماما وما يحصلش فيها اديشنز زي كده. انت بتدلوها جوه وتقفل عليها. بعد ما قصقصت الاديشن فجايب الازازه دي تلاقيها جوه البطن وتروح قافل عليها جوه وتسيبها جوه. هي بيقول لك دي ما بتخليش اديشنز تحصل مره. اخواني الاعزاء يبقى العلاج بتاعي ايه؟ يلا ردوا عليا. ها؟ ها؟ از نيد كونسرفاتيف. طب امتى نفتح العيان ده؟ ردوا عليا. اسكيو كل الكلام انديكيشن تو اوبريت ان كيس اوف ديز سب فراكشن انكلود ذا فوليوم دي اكسيم. يبقى امتى؟ فين تو كونسرفاتيف او سترانجوليشن او كلوز جروب او هاي سمول انتستاين اوبستراكشن. بنفتح نعمل ايه؟ ذا مينيمم بوسيبل ات از بيتر تو ذا اوبريشن لابروسكوبيك ذات اوبن اند انتي اديشن سوليوشنز ار افيلبل ناو دايز. بص بقى اديك واحد تزكيه جدا ان في بقى الحديث في الاديزل. على فكره الاديزل ده عاليه اللي بنشرحه هو ثاني اهم سبب من السيارات المعويه في العالم بعد الكومبليكيت يرنس. كومبليكيت يرنس ار ذا كومرس ذا سكند موست امبورتنت كوز اوف سب ستراكشر ان ذا وورلد اللي احنا بنشرح فيه دلوقتي قدام حضرتك ده. يا جماعه انت دلوقتي في مشكله. ساعات بالرغم من ده كله تلاقي عيني بينهم ريكارد سب ستراكشر. طب نعمل ايه بقى؟ يعني عيانه بعملها بالابروسكوب بحط الان اديجن سوليوشن وهي شغاله في الاديجن مع نفسها. عيانه تجي لي في شهر واحد عملها العمليه، شهر ثلاثه تجي لي بترجع تاني. اكونزرفي فين واقوم داخل في بطنها بالابروسكوب. وبعدين الست لما تحط اربع مرات سنين فاهمين او بلاقي بالابروسكوب يعني دخلت جوه بطنها فور تايمز ذيس يير. طب هتكمل حياتها ازاي؟ بصوا بقى يا جمال الجراحه اقول لكم حته انتوا بعتوا فيها ميزه حلوه والله. دي بس الميزه الوحيده بتفهموا بسرعه وتنسوا بسرعه. هي برضه هي ميزه حلوه بصراحه. بيقول لك يو ار لايك اسير. ايوه يو ار لايك انتوا بعتوا لايك اسير. هي بتفوت بسهوله قوي. بس ما بتتعبكش. ايوه طب وبعدين الريزلت؟ يعني عمر ما في اثناء الحصه تعبتوني في الشرح. صح اول حاجه فهمت كويس جدا. طب عين اجي اسال كان لا خلاص بقى كان لازم يبقى تخش على بعضك وبعدين عايز يزيد عايز تحط حله تحت الغبار او مطر بس انت عارف الميه بتنزل انا عايز ما حله احط حله تحت وبيصحني الحاجه الصراحه روح ها تعالوا لا وتستمتعوا بالحس ده اللي جسم استمتعوا بالعلم شوف شوف انا جسم الحس جاي في لك لا ما ده بيبقى استمتاع لحظي بس حضرتك خلاص خلص هو احنا بالرغم من حصه صح سليم انسى خلاص احنا فهمنا اللي هيحصل تراك شركات حد تعالوا بقى طب بجد هتستمتعوا غيث تحب الحاجات انت غيث دي حاجات غيث يموت في الحاجات اللي فيها ايه ويجي لي بعد الحصه بقى جاي باختراعات يجيب لي فتله ويقعد يقول لي عملت دي في البيت بص بقى جه العلماء قالوا هنعمل حل لحالات الريكرنت اديزم انا شايفه حل في غايه الروعه والاداء. بقول لك دلوقتي جوه جهاز التكييف الفريون بيمشي جوه مواسير ليه ما فيهوش كونستراكشن؟ عشان عاملها زي جنتل كيرفز. راديتير العربيه عباره عن مواسير رايحه جايه ماشي فيها الميه عباره عن جنتل كيرفز مواسير عامله كده. فالميه بتمشي جواها من غير كونستراكشن. لكن لو في اي شارب كينج الميه او الفريون هيقف. قال لك لما تيجي بقى بص جمال العمليات جه دكتور كان اسمه دكتور تشارلز، دكتور ايه؟ تشارلز، اسمه دكتور تشارلز فيليبس، دكتور تشارلز المضيء. تشارلز فيليبس، قال ايه بقى؟ قال يا جماعه انا هقول لكم عمليه انا عن نفسي لما قريتها لاول مره دموعي نزلت. معقول يا رب في ناس بالذكاء ده؟ ده بتكلم جد. هاو تو ميك بنفيت فروم اديشنز قال ايه؟ انا افتح العيان انا تمام وحاجه اروح راصص مصارينها على هيئه جنتل كيرفز كده بص كده ذيز جنتل كيرفز ار نوت لايبل فور اوبستراكشن لانها مرصوص عليها ايه؟ جنتل كيرفز واجي اروح مثبتها ببلايكيتنج سوتشرز بيجيب خيط ويثبت الانتستين كده في الميزن تريب ساعتها يجيب خيط رولين ويثبت الميزنتري من ورا الانتست ويقفل العيان بعد العمليه هيحصل اديشن صح ولا انا غلطان؟ هتثبت الانتست في الوضع ده عليه جنتل كيرفز نوت لايبل فور اوبستراكشن يعني هو عمل ايه؟ انا دخلت رصيت الانتستن برصه انا عارفها وثبتها بغرز في الوضع ده واقول الاديشن احصلي بقى احصلي انا عايزك تحصلي الاديشن لما تحصل عليه هتثبت الانتستن في الوضع ده يبقى الانتستن انا رصيتها زي المواسير بتاع جهاز التكييف اللي هي جنتل كيرفز نوت لايبل فور اوبستراكشن في ناس بيعملوها بطريقه ثانيه بلايكيتنج سوتشرز يعني بدل ما اعمل دي ارض دي بلايكيتنج بيعمل خرز بلايكيتنج بيعملوها ستنت ستنت يعني ايه بص بيجيب سلكه كده ويعديها بيفتح بطن العيان طبعا سلكه يعديها جوه المصارين ويتني السلكه زي جنت في كيرفز كده ستنت السلكه دي ماليه انا بتنيها زي ما انا عايز وافضل سايب السلكه دي جوه الانتستن اسبوعين ثلاثه تحصل الاديشن تثبت الانتستن في الوضع ده بعد ثلاث اسابيع اسحب السلكه دي منها تروح طالعه معايا فاهمين قصدي ازاي؟ دي العمليات دي انا بعتبرها لا معلش اللي فيكم مش امبريست بيها يبقى انت فقدت قدرتك على الاستمتاع بالعلم. الناس اللي فكرت في الكلام ده طب احنا نشرحها شو بقى اللي فكر فيها فكر فيها ازاي؟ لا دول ناس كبار جدا فاهمين قصدي ازاي؟ هو فكر اللي تيجي عماله تحصل وانا مش قادر عليه اخليها بقى تحصل بمزاج انا تثبت الانتست في الوقت ما بص هتحصل هتحصل خلاص دي حاجه اوت اوف اور كنترول يبقى نعمل ايه؟ نحاول نتناقش معاه، نحاول نخف ضررها، احاول اخليها تحصل زي ما انا عايز، اخليها ارص الانتستن بحيث لما تحصل اديشن تحصل تبقى غير ضاره، تثبتها زي ما انا حابب، مش زي ما هي حابه، فاهمين قصدي ازاي؟ وساعتها العيان يبقى الانتستن بتاعته عامله زي جهاز التكييف كده زي الفل، مفيش مشاكل، ديت عمليات انت فلازم تكتبها كده صح ريسنتلي فور ريكرنت كيسز there is glycation or stinting operation that depend on putting the intestine in a gentle curve not liable for obstruction. ماشي حضرات ده بالنسبه للاديزم انتستينال اوبستراكشن وكده يبقى ايه الديناميك انسان ستراكشر، خدنا فولبولس، خدنا انتسسبشن، خدنا ديجن، هاتوا لنا بقى الديناميك اللي هو المنعطف الاخير في هذا الكتاب. اديناميك انستينال اوبستراكشن. اديناميك انستينال اوبستراكشن. جماعه اخر حته نكتب فيها هذا الباب اديناميك انسان ستراكشر. يا جماعه يعني ايه اديناميك انستينال اوبستراكشن؟ احنا اتفقنا لما الانتستين بتتسد يا جماعه ويكون فيها بريستاسيس بيسموها دايناميك. طب لو الانتستين اتسدت وما فيهاش بريستاسيس اسمها اديناميك انستينال اوبستراكشن. عندنا ثلاث امراض مشهورين يعملوا اديناميك انستينال اوبستراكشن: باراليتيك ايلياس، ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، وميكونيوم ايلياس. تعالى ناخد الثلاث امراض دول، سهلين قوي، اسهل بكتير واقل كلهم الثلاثه على بعض ما يجوش قد الفولبلاس في الديناميك. تمام. ايه بقى باراليتيك ايلياس؟ عايزين حق الله ده انا المفروض اقول لكم ايه؟ اقروا الايلياس انتوا يا جماعه بقى. كلام عادي خالص وانا شرحته كله، لكن حد بيجري ورانا تعالى نشرحها ونشوف الامور بتاعتها تمشي ازاي. ده بس اقول لك خمس دقايق عشان ما نضيعش وقت، ما فيهاش علم كتير، هي بس البشر ايه؟ اسبابها ايه بس؟ بس بقيت الكلام كله كلام احنا واخدينه، يعني الحته اللي حاططها لمعلوماتك ايه اللي خلى المصاريف تتشل؟ يعني في حاجه اسمها شلل المصاريف، خلي بالك المصاريف عشان تعمل ستراكشر مش لازم العريس تكون مسدوده، فده ممكن البريستاتيس لو فقد ده يجيلك ستراكشر، لان الاكل مش بيجي بمزاجه كده، الاكل لازم بريستاتيس تزقه، لو بريستاتيس ديت وقفت سو تاكل ترجع، تاكل ترجع، فاهمين؟ طب تعالوا بقى نشوف جماعه ايه الباراليتيك ايلياس؟ على فكره ده التالت اهم سؤال تحليلي في الباب ده، يعني ترتيب الاسئله التحليلي في الباب ده باي برايورتي مين؟ نمره واحد اكيوت انفكتايت انتسسبشن، رقم اثنين سيجمون كولوم فولفولس، رقم ثلاثه باراليتيك ايلياس. سيز باي برايورتي اهم ثلاث قطع في الشابتر ده، فدي الثالث اهم قطعه ولكنها الاخيره الحقيقه، يعني انتسسبشن ده نمره واحد، فولفولس نمره اثنين، ودي رقم ثلاثه. تعالوا نقول بقى ايه حكايه الباراليتيك ايلياس؟ جماعه احنا قلت لكم فيما قبل، تعالوا نقولها تاني، ان الانتستين بتاعتنا بتتكون من ميكوزا وسبميكوزا وماسكيلوزا وسيروزا. قلنا ان في السبميكوزا في حاجه عباره سيمباثيتك ايبي اسمها مايسترز، خدنا الكلام ده من الهيرش سبراند. وفي واحده موجوده في الماسل لير اسمها اوربخ. يبقى في عندي اثنين بارا سيمباثيتك جانجليان بيكونترول انسايد الموتيليتي، مايسترز اند اوربخ بليكسس. ايه تعريف لعلمك الباراليتيك ايلياس؟ في ديفينيشن كوزس. بس بقيت الشرح بقى عبيط. تعالى نشرح دول وندردش الباقي مع بعض في دقيقتين مش هنخسر حاجه. ايه الديفينيشن؟ يعني ايه باراليتيك ايلياس؟ It is failure of the myster and Ulbach plexus to transmit peristalsis. Failure of the myster and Ulbach plexus to transmit peristalsis is called paralytic ileus. يعني ايه لفظ paralytic ileus؟ باراليتيك يعني شلل، ايلياس لانها كانوا زمان بيعتقدوا انها بتأفكت الاليوم فقط، لكن روح يا ايام تعالى يا ايام ثبت انها بتأفكت كل الانتستين. فاهمين قوي ازاي؟ لكن الاسم شهر فسبناه، هي معناه اللفظي باراليسيس اوف ذا اليوم، ولكن طبعا ده ميس نمر. ذيس باراليسيس كان افكت ذا هول انتستين. ها؟ اسالكم سؤال صعب عليكم في سنكم ده، لما الباراليسيس ياخد سمول انتستين كلها في الاغلب بيسموها باراليتيك ايلياس. لو خد الاستومك ليها اسم تاني، حد عارف شلل المعده اسمه ايه؟ اكيوت جاستريك دايلاتيشن، جاستريك دايلاتيشن، حاجات تانية اسمها جاستريك باريسيس دايليتي كورا. مش كان بيسموها كده في بيقول لك في الاوتونوميك ها؟ الاوتونوميك الاوتونوميك نيروس بتاع الدايبيتس بيقول لك جاستريك باريسيس دايليتي كورا. كان بيعجبني كلمه دايليتي كورا، كان بطلهم الفاظ رنانه كده زي يعني ها؟ يقول لك جاستريك دايليتي كورا. ايوه ها؟ لا مش قصدنا دي، احنا قصدنا ايه؟ المصاريف تتشد فجأة، دي بيسموها اكيوت جاستيك دايليشن، سموها اكيوت جاستيك دايليشن. طب لو جت في الكولون دي صعب عليك قوي. صعب ها؟ لو بتشد الكولون لا اسم. اقول لك بريت الكليس اوف ذا كولون. شوف ده زفت فظيع يعني ما جاش اسمها حد غيرك صح؟ يقول لي بريت اوف ذا كولون. ريق ريق هنزيد ابرفلوكس صحيح هتفوز على ايطاليا. ها؟ توقع؟ طبعا عشان غير برضه عبيد بيقول لي ايه؟ كانوا جابوا في اللون الثاني والثالث. خلاص يا ابني يا لا يا ابني مش مصدق ولا احنا انتوا بتاعي مصدق يا جماعه لا يا جماعه لا بس يلا طمعيني يلا كويسين قوي والراجل حضري ده فظيع. المصريين يا جماعه لو سمعتوا بتوع كاس العالم بصوا لي ثواني يلا. لا وكمان شفت انا في الشارع حاجات بقى تحت كاس عالم بنات بالشورت يعني بين اجانب يعني. اول شيء بنات وبعدين عربي وده فين ده بس عشان اروح فين بس الحته ده بنات بالشورت دي ساعات ان انا الحته اللي عندنا بنات لابسه عادي في الحته اللي بالشورت هنا قدام الدهوه منطقه الدهوه عندنا هنا دي منطقه قدام الكعبة هنا خارج انا في حته بنات بالشرب وكده وحاجات كده. يلا بص يا جماعه لو تعبت ايطاليا لما خدت كاس العالم بيستقبلوهم في المطار لابسين ايه البنات؟ نو بيستقبلوهم عريانين تمام. بس انت الاستقبال شجاع ها؟ والله في استقبال ايطاليا انا كتير بعض الزميلز جم بيرد تماما وتلاقي اللعيبه ما بيبصولهمش هو ده غض البصر. لا لا لا لا ما ده غض البصر يقول لك ده احتمال لي منهم فاهمين قصدي. يلا بقى لا لا لا انسان بصراحه بس بص انت احنا زمان في الكوره بس بعد الحصه بقى يا جماعه تدريس هنعمل قاعده نتكلم في الطاقه حاضر بس بس عشان بس ما تبصراش عايزين نتكلم والله بعد الماتش انا بعد كده هروح العياده بص بعد الحصه الثانيه انا رايح العياده انا بعدي فرضون مش رايح نتكلم في الطاقه خلاص بس بس صفر نونا فيلر اوبمايستر اند اوربر بليكسس تو ترانسميت بليستاسيس سكوب مش عايز كلام باراليتيكي. السؤال بقى الاخير بس خد سيريس ايه اللي يخليها تفير تو ترانسميت بالستاتس؟ اجمعها لك مش عايز كلام. انترستد يعني ها؟ طب انا عايز لعيب انترستد زي غيس كده بجد دور عليها النهارده في النادي. هقول لك اسمها ايه؟ هتقول سندروم على النادي. بقول لك لما الكولو بيحصل له بارانس فير تو ترانسميت بالستاتس بيسموها كولونيك سودو كونستراكشن او لها اسم تاني اوجيلفي سندروم. اسمها ايه؟ اوجيلفي كاتب كده بص طبعا ده كلام كبير طبعا يا جماعه الناس اللي مش من الاوائل ما يهتمش بالكلام ده. اوجيل في سيندروم اسم راجل وصي اسمه اوجيل عايز كده انترست كده وروح النت اخر كلام اتقال على اوجيل في سيندروم ده شوفونا كده على اي موقع النت مكتوب عليه. طبعا الكلام مش عليكم ده انا بص تعليقكم غلط ايه يعني انا كده بهزر او يعني بس انترست اوفر يعني مش انترست خلاص طبعا مش كلام قلته خالص. يبقى ده عنده ايه؟ لعلمك بقى بص بص عايز تسمع كلام محترم لاخوك ياسر. باراليتيك ايلياس معناها باريسوكس ايليا ولكن النهارده العلماء بيطلقوها على باريس اسمون الدسم. اذا شلل خد المعده بيسموها في جاست بلانيشن الكلام ده شمال. اذا خد دي مره جت شلل شنو الجراح بس في حد فيكم جيت فول مارك في ليبر ولا تغلط ادي اسم غلط فيها وما تساعدش يعني ولا قال لك اوجيلفي سندروم از امينو كلام مش موجوده في الورق بس ايه؟ ما اجيبه تاكل في الحصه بس يعني لما الطالب يغلط في ايه المشكله انك تغلط في حاجه زي كده؟ اوجيلفي سندروم از اكتب ايه؟ ات از اتايب اوف بريست كانسر وعلى هل ات از اساين اوف سيرفيكس اكسبوزز ات از اتايب اوف باراليسيس اوف ذا كولوم دي كانت صح حاطط كذا حاجه طبعا ها دوروا عليها النت كده قولوا رايكم فيها ايه خلاص؟ جماعه اسمها ايه بقى؟ اوجيلفي سندروم او كولونيك سودو اوبستراكشن لما الكولون يبقى هايبوتونيك مش قادر يمشي في الستاتس بيوصفها كراجل اسمه الدكتور اوجيل. تعالوا بقى خلينا احنا في الموضوع ده بقى دي مواضيع بص المواضيع بتاع الاندر والبرايتك ايلياس. ايه بقى البرايتك ايلياس؟ فيلير اوف ذا مايستاس اند اوربس بليكسس تو ترانسميت بريستاسيس. ايه اللي يخليها فين؟ هم الثلاث اسباب لا رابع لهم. حاجه اسمها توكسيك انهبيشن كيميكال انهبيشن ريفلكس انهبيشن. دول الثلاث يبقى عندنا بقيه الكلام هابط. يبقى عندي ايه؟ توكسيك انهبيشن، كيميكال انهبيشن، حتى عندي ريفلكس انهبيشن، توكسيك انهبيشن، اي توكسين في الجسم يعني واحد عنده مثلا تايفويد فيبر، التايفويد توكسينز ار دايركت انهبيتور اوف ذا جيم. خدتي انها بتحصل في الريال فيلير، لو واحد عنده ريال فيلير ها؟ جيوباريتيك ايريس، ليه؟ اليورينيك توكسينز ار دايركت انهبيتورز اوف ذا جيم. واحد عنده اي بقى اي توكسين، بص جمال عندهم ديفتيريا مش عارف بوتيوليزم الحاجات دي كلها كل التكسير بيرتونايتس ها واحد عنده aseptic peritonitis but now the intestines are swimming in a pool of pus. الانتستين عايمة بمد التوكسين دي بتشيل اي توكسين يزيد في الجلد بيشيل الجلد اي يوريميك توكسين تايفويد توكسين بايوجينيك توكسين بيريتونايتس الحاجات دي كلها بتشيل الجلد كيميكال زي الهايبوكاليميا جماعة انا بص في شابتر خدتوه في البطة وكلكم طنشتوه وانا كاتبه عندي فرق الجنرال ملخص كده اسمه ووتر اند الكتروليت امبالانس كلكم طنشتوه عدد ازاي اسالكم سؤال هقول لكم بعدين الشابتر ده في الجنرال هقول لكم اللي مش عايز يذاكره ما يذاكروش واللي عايز يذاكره يذاكر بس تذاكر اهم حاجتين بوتاسيوم وكالسيوم بنحب قوي ايه؟ لكن المفروض صوت جنب بوتاسيوم وكالسيوم يعني في الجراحه بنحب قوي البوتاسيوم والكالسيوم ليه؟ الكالسيوم عشان هايبو بارا والهايبر بارا والكومبليكيشن سيرودكت بوتاسيوم اهم ار بيموت الناس هايبو كاليميا وهايبر كاليميا وكارديا كاليميا فدايما اقول لكم الشابتر ده يعني ايه العيال اول تقراه في واحد في العشر يقول لي يا باشا انا من الاول بس مش عايز اقراه قول لي في حتتين كده اقراهم يبقى اسمع قريت شابتر لا اقول له بص اقرا البوتاسيوم امبالانس واللي هي الهايبر والهايبر كاليميا والهايبر والهايبر كالسيوم يعني مينيمم اقرا لي دول هتلاقي مليان بقى ووتر امبالانس وبي اتش واسيدوزس والكالوزس وريسبيراتوري ميتابوليك يعني اذا انت اتزنقت قوي اقول لك اتليست مينيمم تقرا على كتر البوتاسيوم نص صفحه وكالسيوم نص صفحه يعني ايه صفحه البوتاسيوم بوتاسيوم وكالسيوم يا راجل تبقاش طماع فاهمين قصدي هقول لكم ساعتها انت بقى تعالى كمان كليات جايه بسرعه لو قلت لي دكتور ياسر انا راجل مستعنف فرولوج خلي بالك اشطر ناس في الكليات امبارح بتوع النفرولوج كان ده بسبب كان حاطط لكم الشابتر ده تبع مين ده صح؟ ايوه ان هي ده لان هي احلى ناس يلعبوا بالالكترولايت بتوع الاي سي يو بتوع الكلى فاهمين قصدي ان الكلى اللي هي مسؤوله عن ترتيب الايونز والحاجات دي كلها فتلاقي بتوع كده وبتوع العنايه المركزه هم اشهر اثنين عشان كده احنا في الجراحه مذاكرين الشابتر ده لكن معلش هايبو كاليميا هايبر كاليميا يموت منا العيال من الكليجا ده وانا مات على طول بلعب اجيب واحد بتاع نفرولوجي او واحد بتاع العنايه المركزه هو بقى يلعب في الالكترولايت ويصلح ويعلي وينزل ومعافيات وشغلانه طويله بتاعتهم كده دايما البي اتش والالكترولايت خاف منها انا قوي ليه؟ اعرف عليه اه بس بيت الكليجا اجيب معايا واحد بتاع نفرولوجي واحد بتاع العيال المركزه هم بيلعبوا في الحته دي حلوه قوي فاهمين قصدي ازاي؟ طب تعالى اقول لك الهايبو كاليميا يلا الالكترونيك ده شابتر عريض يعني اقول لك ايه؟ ايه مانيفستيشن في هايبو كاليميا؟ واحد جاله نقص البوتاسيوم هتعمل لك انا بطريقه اسهل مما تتخيل البوتاسيوم ده عباره عن مولوكيول مهم للكونتراكشن بتاع اي مصل في الجسم عندك في الجسم كم مصل؟ هما ثلاثه سترايتد وكاردياك وسموس مش انا غلطان لا عضله ترتبط في وجود البوتاسيوم شوف انا هحكي لك الكلمة باسهل طريقه ممكنه في الحياه لا عضله تنقبض في عدم وجود البوتاسيوم البوتاسيوم مهم اول انخفاض العضلات طب اذا لم تنقبض يبقى عشان كده الهايبوكاليميا بتعمل 3 ميجر مانيفستيشن كان يعني عنده هايبوتونيا في كل ستريت المصل رقم 2 باراليتيك ايريس عشان السموث مصل 3 كارديك اريست هي مشهوره بالكارديك اريست ليه؟ لان اول اكتر عضله بتموت هي بتاع القلب دي لو ما انقبضتش واحد يموت بس عشان كده هي مشهوره بايه؟ بالاريست لكن هي الفكره ايه؟ ان الثلاث عضلات ثانيه انقبضوا في وجود البوتاسيوم في عدم وجود البوتاسيوم ثلاث عضلات اللي هم ايه؟ الاسموس والسترايتد والكاردياك لكن الكاردياك هي اللي بتموت عشان هي مشهوره بس كده يبقى العيال يقول لك الهايبوكاليميا بتعمل سهل خالص كلامه بتعمل هايبوتونيا والاوفر دوماليك تعمل باراليتيك ايلياس تعمل كارديك اريست عالي جدا يبقى لما اجي اقول لك كيميكال انيبيشن بريزنت هايبوكاليميا مش كده غلطان تمام ريفلكس انيبيشن حدث ولا حرج زي ايه يا باشا ريفلكس انيبيشن؟ اما نيجي مثلا نلعب في المصاريف انتر اوبرتي اي عيان تمام لازم يخرج عنده باراليتيك ايلياس عملت مثلا مراره طحال زايده التفعيص في المصاريف ده الجلد اللي هي بتتضايق منه يعني كانها عقلك والله مش شغال ده اسمه ريفلكس تفضل يومين بس حط 48 ساعه بترجع تشتغل كونزيرف فاهم عشان كده اقول لك العلاج بعد شويه ايه كونزيرف وبعد كده عملت له ازاي؟ شلت له الطحال جاله بوست اوبرت ايليس بيرجع ما تتخضش خالص ركب له رايت صلح وضع الكويس دي انت كنت يومين ماكسيموم بتروح ثلاث ايام يوم ما تطول هي زي الجلد اللي ايه؟ الجلد اللي تعبانه يقول لك معلش بقى ابويا صفع عصبيه والله ما انا شغال اما هي ده ريفلكس يعني هي ايه؟ صعبان عليها ده بس قعدت تعجنه في امي ثلاث ساعات وتفعصه انا مش اشتغل. سيبها بقى هي بتاخد وقتها يوم اثنين ثلاثه بالكثير وتلاقي لوحدها بدات تشتغل كده. بس انا وظيفتي في اليومين الثلاثه دول اركب له رايب واركب له كانولا العيال ما يجيلوش دي هايدريشن وركات امبالانس سيمتوماتيك وهي بعد يومين ثلاثه بتكونتراكت لوحدها. دي اسمها ايه؟ ريفلكس ايه؟ بلاش تسمعها لوحده ولدت فاجينا ديليفري النهارده طالعين موضه اسمها ايه؟ بيل سليفر، ها؟ تلاقي جالها باراليتيك ايليس. طب ليه؟ مش احنا خدنا زمان واحنا صغيرين ان السمباثيك انهبيت والبارا سمباثيك ستيمولاتري انتستن حلو. الستة لما يجي الدكتور نسى يولدها فاجينا وما يديهاش انالجيزكس، الالم ده بيعمل سمباثيك ستيمولاشن، يعمل ريفلكس انهبيشن للانتستن. فاهمين؟ تلاقي الست بعد موت عماله ترجع، ليه؟ ريفلكس ايليس. ده بتاع النسا مغضوط جدا. يقول الحال يا اسد ده انا مولدها فاجينال، يعني في السكشن بيخاف يكون عور الانتستن ربط حاجه او بيعمل سكشن، يعني لو واحده بعد سكشن بترجع ده انت بتاع النسا مخطوط جدا، يبقى بتاع الجراحه على طول. الحال ان عامل واحده سكشن ومعرفش بترجع بعد عمليه ايه؟ فاهمين قوي ازاي سبستراكشر ولا ايه؟ طب احنا بتوع سبستراكشر فاهمين ده؟ لكن ساعات قالوا لي ايه؟ ده انا مولدها فاجينال. ايه دي؟ انا قطعت بطنها. دي والده من تحت. اقول له ما تقلقش طالما قلت فاجينال انت اديتها ايه؟ يقول لي لا لا هي كانت بتسرح شويه. اقول له ايوه السراخ بتاعها وده اللي قلب الغلب. اقول له ما تقلقش خالص ركب لها رايت كانيولا يا فلويد الكترولايت بكره وبعدها هتلاقي الست بقت زي الفل. دي تبقى ريفليكس ايلياس برضه بالالم بتاع الولاد. بنات في حالات اللي رابشر اسبرين ها ريتو بجنيني ماتوم اي حادثه مش خدنا رابشر اسبرين ده بيحصل لهم ريفلكس ايليس بيحصل هيموبريتونيم ها الدم في البريتون ده بيدوس على الانتستين يعمل ريفلكس سمباثيك انهبيشن وهكذا بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى انا عندي كام نوع؟ يلا قولوا لي ها كام نوع كوزز ها توكسيك كيميكال ريفلكس. بس خلاص تعالوا بقى بصوا يلا بقيه الكلام بقى انا شرحه قبل كده. تعالوا طبعا الوريد الكيليس دي مرض خطير ها ده العلماء بيقول لك ايه؟ بيقول لك مش مرض خطير ده مميت. بيقول لك ايه؟ بص بيسموها بيقول لك فيشس سيركل اوف ديث. تعرف حاجه دي على مش اسمه ايه؟ فيشس سيركل اوف ديث. تعرف بيحصل ايه؟ الست جالها ايليس صح؟ يعني الست اللي ولدت دي وعندها ايليس دي لو سبناها تموت طبعا تموت من ايه؟ هي الست جالها ايليس فيجي لها فومت. الفومت يعمل ديهايدريشن وهايبوكاليميا. الهايبوكاليميا تعمل ايه؟ مور ايليس فيجي لها مور فومتنج. والفومت يعمل ديهايدريشن وهايبوكاليميا فمور ايليس مور فومتنج مور ايليس مور فومتنج. يقول لك فيشس سيركل لن تنتهي الا بموت العيانه. يقول لك بص الجماعه بتتكلم. يقول لك فيشس سيركل لن تنتهي. بص ترجع يجي لها هايبوكاليميا يجنن الانتستين اكتر هايبوكاليميا اكتر ترجع اكتر هايبوكاليميا اكتر تموت العيان على طول. امال ايه؟ لازم تقطع السيركل اذروايز يو لوز ذا بيشن. تمام. ايه بقى الكلينيكال بيكشر بتاعتها؟ بص لا شرس انا شلت انا خلاص زي اي انتستاينال اوبستراكشن عادي بس يشيل الحاجات المعتمده على الانتستاينال كونتراكشن. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه الحاجات اللي اشيلها دي؟ لا كمان ده احسن ايه؟ زي الاوبستراكشن عادي ازاي يعني؟ يعني بقى ايه؟ كده غششتوك زي ايه الاوبستراكشن عادي جدا بس شيل الحاجات المعتمده على الانتستاينال كونتراكشن لو طلعت معايا. يقول لك عادي ازاي؟ ويشيل ايه؟ قال يا ها عادي ازاي؟ قال اول سؤال ايه اللي اشيله ده؟ ما انا مش عارف ايه اللي معتمد على الكونتراكشن. عسل بجد والله بموت فيك انا بس بجد بجد بجد على اخر السنه بقيت عايزوك يعني بجد بجد يعني بصوا جماعه يعني اصلا اقول ايه يا عبيط. بص بص بص لما تيجي تقول الكلينيكال بيكشر زي ما خدنا اسعوا لي اجمل. طب خلاص بس يا عسل على هيبر يعني لما تيجي تقول هي لا قول زي سو ستراكشر عادي كلينيكال بيكشر بس شيل حاجات معتمده على الكونتراكشن يعمل ايه؟ العيان بيجي له ايه؟ فومت ابسوليوت كونستيبيشن ابدومينال ديستنشن بس ما قلتش لا كوليك ولا بوربوريك مان. كوليك اللي هي مغص بوربوريك مان زود الزغوال ما هوش كونتراكشن بس. فانا بالعكس ده انا بقلل يعني بقول ايه؟ فومت ابسوليوت كونستيبيشن ديستنشن بس ادي السبب. صحيح جنرال زي حد زي ما خد جنرال ديهايدريشن لوكالي تلبا ديستندد ما قلتش فيزيكال بريستاسيس. طب قلت ايه؟ ديستندد ما قلتش بقى فيزيكال بريستاسيس ما هو فيزيكال بريستاسيس. ايوه بعد كده بلبيشن بلبيشن لا هايبر ريزون بالسماعه اسمع ديد سايلنس. ايوه اسمع ديد سايلنس صمت القبور. على فكره بعضكم او كثير منكم انتوا لسه حديث الخير وانا ما قعدتش فيها زمان وانا كنت نايم جونيور ما كنتش عارف اشخص الايليس ابدا. كنت اجي ايه اللي يجي لي في استقبال عيان او ابلغ طبعا الناس بلغ ان انا سينيور كل حاله بتجي لك الجونيور بيكشف وبعد كده اشك انها كذا اقول السينيور يجي السينيور يكشف يشوف ان انا صح ولا غلط فاقول له يا باشا عندي عيان من كلمه سبستراكشن. فكانت بتاع كلام كان هي بيصير داعي اسمه هاب ولا بيصير كان يجي هاب يحط السماعه جنب دي الياس يقول لي اقول له ميكانيكال سبستراكشن يقول يا ابني دي الياس الياس اسمع ديد سايلنس حاضر يا باشا بوم بوم سمع اصوات بوم بوم اقول له يا هاب اقسم بالله في اصوات حط السماعه الاصوات يعني انت سكيزوفرينيك دي الياس ماشي يا هاب قعدت عادلت حسيت مش معرفش خاص لغايه ما جيت في مره قلت له تعالى يا ابو نجم هنا يا شيخ قال لي تعزمني على عشاء قلت له اعزمك على عشاء كان ايامنا مفيش للمؤمن بتاع مصر جه هو ده الوحيد تيك اواي قال لي جيب لي من المؤمن ست فرغوانين اثنين مخ على افترى يعني قلت له ماشي ما جبتوش حاجه طبعا كان معايا فلوس بس علمها لي عملها لي قلت له جيب لي جبنا عيان الياس وقال لي بقى بص قال لي اسمع العيال اسمها بو قلت له ايوه الاصوات بتتكلم قال لي طيب شيلها كده واسمع بطنك انت شايل السماعه حضرتك لقيت اصوات كانت بستاذ بس مختلفه تماما انت فاهمين قصدي ولا ايه؟ اعتبر اللي مسموم بطني عندي ما رحت قريت كتابات وانا في الورق دي مش انسان ساوس دي حاجه اسمها تينكلينج ساوندز مختلفة تماما عن تيكلينج اللي هو صوت بالعربي اسمها ايه؟ صوت خرير المياه. بص بص بص ايه الانتستين بص بص بص دايركتد كده صح؟ وبارالايز مش الانتستين فيها اير وفلويد فالميه بتخرخر من اللبز وبعضيها عارف زي صوت النافوره؟ عارفين صوت الدلدات الميه بتاع النافوره؟ ايوه اوه ده غير البريستنسس اي واحد جونيور بيفتكر ده بريستنسس في الاول انت بتسمع طب اصوات في اصوات جوه فاهمين؟ العلماء اتريت لقيتها مكتوبه انا ما كنتش عارفها بصراحه لقيت العلماء جاب ايه؟ كاتب لك ايه؟ Don't be confused in some tinkling sounds that may be heard in this abdomen due to transmission of fluid between the dilated loops and each other. يعني بالعربي ايه؟ بتسمع صوت خيالي للمياه لانتقال الفلويد بين الدايلتد لوبز وبعضها. ده وقع على الاذن مختلف تماما عن صوت البريستالسيس. دي ما ينفعش علمك دي بالخبره، لازم انت عارف صوت البريستالسيس ايه والصوت دي ايه، الرنه على الاذن مختلفه، دي رنه ودي رنه، ده صوت وده صوت بس. يا تسمع في البطن ايه عزيزتي؟ ديد سايلنس. وي مي هير سام ساوند تبقى ايه؟ ها؟ تينكلينج ساوند، يا صوت خرخره الميه وليس له علاقه بالايه؟ بالبريستالسيس. يلا بقى المعلومه الاخيره ايه علاج الباراليتيك ايريس؟ علاج اهم علاج لها بروفيلاكتيك، يعني ايه بروفيلاكتيك؟ يعني بريستكس يعني واحد عنده هايبو كريمية صلحان واحدة بتقول الخلايا تولد من غير ألم فتح البطن وطفى عطف المصارين واحد عنده تيفود عالج التيفود واحد عنده نوع فيلر عليك نوع فيلر يعني الأسباب بتاعتها يا عزيزي افويدبل اف يو كان افويد ذا كوز اتس اوكي طيب طار بقى عيل عنده ايريس فعلا حاجة من اتنين يا في كوز يا ما فيش كوز لو في كوز كوركتيف يعني عنده نوع فيلر اغسل له عنده تيفويد عالجها عنده بروتايتس اعملها درينج تمام افترض ان الكوز فات والقضى يعني الكوز واحده ولدت وابتدى عقد خلاص بعد ولد عندها بوست اوفر طب بوست ما فيش سبب يصلح يعني انا عملت الوحده كوليكتو جالها بوست اوفر في الياس خلاص هعمل ايه ما هو العمليه خلصت ساعتها قال لك لو ما فيش كوز اندرلاين يعني كوز فات وخلص ولا حاجه كونزيرف خلاص يعني بوست اوبرا الياس بيتقابل اي عيان بنين عارف بطنه بيجي له الياس علاج ايه ولا حاجه بنركب رايم اهم حاجتين عندي في تسافر تراجع رايم وكانيولا فاهمين؟ ركب رايم ركب كانيولا يعني بري هيدريتد الكترولايتس متظبطه ويت اند سي هي واعمل عين جود تشارج تشارج يعني فول اب جود فول اب تشارج فايتال داتا وانس ذا بريشر الحاجات دي كلها هي يوم ولا اتنين بالكتير تلاقي العيان بدا يتحسن تلاقي الاماونت اوف اسبيريت في الرايم بدات تقل تلاقي الديستنكشن بدا يقل العيان بدا يشتكي لك من مغص اول ما عيان يشتكي من مغص بدا تعالى له ايه يا دكتور عنده وجع قول له فاهمين يقول لي مغص بطني بتكتل يا بيه دي كلها سنتو ريكفري بطني بتكتل يا بيه ويندي بيه يقول لي عندي مغص وعايز يعدي ريح فاهمين قصدي ازاي؟ تمام لو قست البطن كجرس من المزورة سيركمفرنس او الجرس اللي بدات تقل في الديستنشن كل جهه سايز وكريكفري خلاص جماعه وارجوك ما تديش حاجه يعني ايه ما تديش حاجه؟ يعني العيان لو في كوز عالجه ما فيش كوز ركب رايب ما تنامش اخر ركب رايب وكان لسه عندنا حصه بعديها قدامه دلوقتي ها؟ لا نقطع فيه تحس عندي حس بين التريس بتاعي مثال الهيرولوجي فكر الهيرولوجي بلاد سريع جدا بيخلط في سواء برنش جميل من احلى برنشات برضه ايه هيتسري منك تك تك ليه هو برنش لذيذ وعسل يعني يمكن اصعب ما فيه هو الرينال ترومرز يعني حته اللي فيها شغل تروماتروز كيروش بس بيت شابتر تيومرز وستونز وهايبر جروز عسل يعني جماعه بنتكلم فالمسالك لذيذ الحصه اللي فيها شغل شغل بتاعت التروما تروماتولوجيكال يورولوجي تروماتولوجيكال يورولوجي فالمسالك كلها على فكره اربع حصه بتاع بيخلص ليه؟ لان هو برانش لذيذ كده ها ده بيصلوا على رسول يا جماعه النهارده هديكم موضوع مسالك ان شاء الله اللي جاي في الامتحان المره الجايه باذن الله نعم برضه بيحصل ليه؟ هرد عليه اكمل سؤالي بس اكمل بس كلامي وهرد على السؤال ده يعني بيتكلم يا جماعه نيجي بقى للسؤال الجميل باراليتيك ايليس عايز كلام بعدين باراليتيك ايليس ركب رايه كانيولا ويت اند سي بس اتاكد ما يكونش عند الله الجور اللي عنده هيبو كلمه مش هيخاف اللي عنده فش كلمه مش هيخاف فاهم قصدي ازاي؟ لا يا باشا مفيش كوز انا واثق خلاص متقلقش ركب رايه كانيولا ويت اند سي واعمل شارت كده وفولو اب متقلقش خلاص بص بقى ده يا باشا ما ينفعش نساعد اهم حاجه اي مساعده ضاره في بعض الناس يقول لك ايه طماني بص اللي بيشغل دماغه ده طماني ادي العيان بارازيت بس ما يمتش عارفين بارازيت بس ما يمتش اللي هو نيوستيجمين وبروستيجمين وبتاع طب ايه يقول لك قوم اعمل ستيبوليشن للجنجيه ها جاليه المايك قوم ايه قوم تشتغل قوم العين يلف وربنا يجعله عام غلط يا في الفارما قالوا ايه؟ ايوه صح في الفارما انا ما بتسيها اهو في الفارما قال لك ايه؟ احنا ممكن الكلام ده اللي خد بالك دي مبرس الماس ومايونيتك تستيموليت ان الفارما ده راجل بيكتب على الورق دكتور علاء ماسك ورق بيكتبه بيقول للناس بيقول لي علاء شوف عيال ايليس قلت له طبعا وشوفوا ليه؟ قال له طبعا هو عيال ايليس تبدا الفارما احنا بنشوف لقينا بقى الكلام ده ضرب مع احنا بننفيه اصلا مع كنا بننفيه قريب يعني هو اتقال ما تقول ايه؟ دونت جيف برس الماس ومايمتك يعني اذا في قول بيقول ايه؟ جيف برس والا لو ما اتقالش ما كناش هنرد عليه طب ليه؟ ليه ما نفيش؟ اقول لكم دي جيبه انتوا اسكى دفعه جدا في حياتي طبعا اقول لي جيبه كلمه واحده دونت ويت تاير دوز حد فيما لا حد فيما احلى رد دونت ويت تاير دوز بص في مرات احلى رد قريته حتى لو كاتبه في هو ده العالم اللي كتب الجمله دي صايح صياعه مش ان زيرت اب كتب هو قال لك دوت ويف التاير بوز الجيب الاكزوست التعبانه سيبك ترجع براحتك ده بيقول لك ايه اذا انت العالم اللي كتب الجمله دي يعني عندك حصان تعبان بيجر عربيه مضروب بالكفاك هيقع على الارض منك فاهمين اذا كان الريكفر هيحصل في يومين لو اديت ميوستيجمين هيحصل في اربع ايام يعني سيبك ترجع براحتك فاهمين دوت ويف التاير بوز اجابه واحده جنب اللي تعمل ما تضربهاش هتعملها مور انزوش رقم اثنين طب ولا كماني او مد مورفين قول للدكتور علاء في الفارم في الفارم بتديها مربوط قال ان المورفين بيزود الانسان كونتراكشن صح بس بيعمل سباست للجسم بيحولها لسباستيك ايليس بدل الباراليتيك ايليس تبقى ايه سباستيك ايليس دي بتفك في اسبوعين الباراليتيك ايليس بتفك في يومين السباستيك ايليس بتفك في اسبوعين السؤال ايه تعرف تنحط بشكتك ايه عارف الاجابه ايه بص بص تعرف ما تديش حاجه بقى ايه العلماء عايزين يقولوا الاجابه ايه ركب راي وصار يقول لك الراي والله يا شيخ ما انت من امتحان ولا بقى اقول له انك شايف طيب يا باشا ايه بس يا ولد ايوه كده ماشي يعني اعمل ايه ووتر درايف وايه وما تديش حاجه ها بس كده يبقى العلاج ثلاث حاجات يوم بقى ها رايح ووتر الكترولايتس وما تديش حاجه دي لايف والله لايف منك العارف انك تقول ايه وما تديش حاجه رايح ووتر الكترولايت وما تديش حاجه تقول بس كده وين وما تديش حاجه بس مش التريك باسبر سألني محمود بيقول لي طب دكتور ياسر هو العيان بتاع الباراليتيك ايليس بيرجع ازاي؟ حد عنده رحله السؤال ده؟ هو قصده ان الترجيع المفروض فيه كونتراكشن فلما يكون عامل مسدود ده في الديناميك في العلم ان الكونتراكت بيطلب اكل من فوق، هنا مفيش كونتراكت. بس جدع يا ابني، لحظة علمك بس، بس خلاص اللي الراجل قال لي جاب انا عايز ايه؟ المين ميكانيزم اوف فوميتنج مش كونتراكشن كاركترز، ده كونتراكشن في الانتيور ابدومينال وول والديافرام، هو ده اللي بينطق ايه؟ يعني لما بيحصل ديستنكشن ابدومينال وول والديافرام ده بيعمل كونتراكشن، حتى بعد شهر بيقعد يجرد الفوميتنج، بعدها تحس جالك ابدومينال الكلام او مش كده يعني؟ يرجع تاني كان عطاها بطل وجعتها وعايز تحس الاعراض دي بالكونتراك، فتيجي تدي ايه؟ كونتراكشن في الانتيور ابدومينال وول ده ضغط على الكتف ضغط الاكل فيري. اخواني الاعزاء ايه بقى الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن؟ ومش بس ميزنتريك فاسكولار، بعد ما اخلصها هقول لكم يعني ايه انتستينال سكيميا. وات از ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن؟ يس الوحيد يعرف عن دكتور إمام، فاهمين قصدك؟ يعني هيجيب دي ولا لا؟ هي الموت كمان ما تجيش الرير انها دي، لكن انها ما تجيش حدش يقدر يقولها غير هم لو على الرير دي مش هجيبها خلاص هو يحط امتحان هو مش هيجيبها. فهمت؟ نعم؟ لو انا مش هجيب ممكن يجيب. اه طبعا بصبر. اه والله بصبر. صدقوا بالله؟ صدقوا بالله تاني؟ هذا موقف حصل اصلا. في يوم كنت داخل سندوكيه اخر السنه، اول سبعه. فاول سبعه حددوا التجمعات اسمها جنرال باركو اللي هو في بتعمل فيه البلاستيك والحاجات دي. فبترشح شابتر اسمه هاند انفكشن. شابتر جميل جدا. هنشرحه في سبعه كده بعد امتحان النساء. يعني اخر حاجات دي، غير ما اخر ستيب في المنهج فيهم هاند انفكشن دول اخر ستيب في السنه يعني. على نص سبعه على 20 سبعه كام شهر. فالمهم ايه؟ جيت انا كاتب هنا هاند انفكشن الدكتور تضحك. ايه اللي فيها؟ اضحك. ايه اللي فيها؟ هاند انفكشن. تمام بتضحكهم بقى. قالوا لي اصل النهارده كان رئيس القسم في المحاضره وقال دي لا يمكن اجيبها. يا راجل قال اه والله قال لنا يا جماعه في وش ايد امينه تقول لي انت رئيس اسمي حاجه زي الهاند انفكشن حاجات مثلا غير سباق هاند انفكشن وحاجات صعبه عليكم قوي يمكن يجيب لكم حاجات طب قال يا باشا يعني ايه ما بلاش ناخدها النهارده خليها بعدين ما بعرفش انا قال لك مزاجكم هاند انفكشن بس انت هو مش حاطط فيه اقسم بالله وديني ما اعبد سواك اول حاجه في الامتحان التحريري اقسم بالله اول حاجه اه بحسب لك بالله وش على اول سؤال لا ده كمان ايه؟ مانجمنت اوف ديفرنت تايبز اوف هاند انفكشن جاب الشطه كله كان انا كنت قلت عادي ومشيت وراه وقعدت قعدت وراه متضرره قلت له ابن الكلب ده على الصبح كل ما يتغير يقعد ضيع وقتنا فاهمين واحد قال عادي بس اروح حمامه ما جابش قال لك اه انا الرئيس لك مش جايبه يقعد يدينا يحكي لنا البرده بكلام فاضي انا مش دعوه انا بدي منهاجي فاهمين؟ بقسم لك بالله جاب الشابتر كله جيب الاكونت اون مانجمنت اوف ديفرنت تايب اوف هاند انفكشن ساعتها في ناس من اللي عندي ما حلوهاش كويس ليه ما قراهاش؟ بس ساعتها قالوا ايه البروفيسور بريء من ذنبنا هو الراجل قال وشرح وانا اللي مشيتش وراه العيال بقى بالعكس هيك قال يا باشا تسلم احنا مشينا وراه ما امشي وراك يا باشا اللي انت قلته بعمله لكن حتى اللي ما حلوهاش ما نميش قال ايه الراجل قال وجيت في المراجعات بتاعت شهر 9 اتجهت ايه؟ يعني دي جزء من المنهج المادي الفكر يعني مثلا دكتور الدكتور امام قال البريست مش عالي طبعا الدكتور امام اه بريست عالي في البريست طبعا هو الكلام محترم ما اقدرش اجاوب بس ما اعرفش البريست يعني عايز اقول ايه مش هكسب بريست مش عالي بالنسبه لي كمان هو يجيبه ما يجيبوش حتى يرجع له فهمت قصدي يلا بقى نزلت لك بص بقى يا معلم نزلت لك فاسكو كونكلوجن يا محمد ورا تعملوا في خمس دقايق مرض عميق جدا دلوقتي لو انا عندي ده الجوجنم يا جماعه ده كده الجوجنم الجوجنم فاهم معايا سبلاي بارت ودرين بفي بص يا معلم ده ارضي اسمعوا خلاص ده في فالدب بيمشي من الارض للدستين يروح على الفين جميل احنا عندنا نوعين من الجلط اسمعوا عشان مرض هيتسرق منكم ده مرض بيخلص في ثانيه عندنا ايه الجلط سبلاي بتاع الشقه دي؟ يقولوا لي كده اسامي بس تقول يا باشا انا عندك فور جلط ميد جلط هاي جلط جدع يا رب في عندك الفور جلط سبلاي في السيليا ترانك الميد جلط سبيل ديسنتريك الهاند جلط سبيل ديسنتريك طيب لو جينا على الانتست سيبر ستومك يبقى صدرت بكام ارتر ايه؟ سبير ميزنتريك وفير ميزنتريك ودريد بكام فين؟ اثنين سبير ميزنتريك وفير ميزنتريك بص بقى بص بص يا يعني لها في دقيقتين حولها في دقيقتين ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن خلي بالك انا قلت ميزنتريك فاسكولار مش ارتيريال ولا فينس يعني الاثنين اتس اسيندروم ذات ريفير تو اوكلوجن of superior or inferior mesenteric artery or superior or inferior mesenteric veins انا بربط ده بالفين وده بالارض سواء superior mesenteric artery او inferior mesenteric artery وده superior mesenteric vein or inferior mesenteric vein يبقى it is a syndrome. بص عشان قال that refer to occlusion of superior or inferior mesenteric arteries or superior or inferior mesenteric veins or one of their branches. الانتستاينال فيسلز ار اند فيسلز. طب لما اقفل الارتري او الفين المحصله النهائيه هيحصل هيموراجيك انفاركشن اند ويب جنجرين في الانتستين. هيحصل هيموراجيك انفاركشن اند ويب جنجرين. This dead intestine cannot transmit peristalsis, so this is a dynamic substruction. بس خلص بس خلصته. يلا عملته في ايدين. نحب عملته في ايدين. الكلام كله احنا واخدينه. مفيش كلام. طب بص ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ It is like paralytic illness بالنص. ليه؟ ما هو ده dynamic intestinal obstruction. بس هيزيد عن الايليس حاجتين. البطن فيها تندنس وريجيتي وريباوند. ليه؟ عشان ده سترانجوليشن جنجرين. يعني عنده ايه؟ مانيفستيشن اوف سترانجوليشن رقم 2. تلاقي عنده بليدنج بالرقبة. طب ليه؟ عشان ده هيموراجيك انفاركشن. يبقى ايه يا عزيزتي؟ دكتور ياسر لخصتنا في صح صح؟ بص قال لك ايه الكلينيكال بيكشر اللي احنا خدناها؟ سترانجوليشن ويز سترانجوليشن بلس بليدنج بالرقبة. وخلص الكلام. خلص الكلام. يعني تكتب الكلينيكال بيكشر يا عسل بتاعت سترانجوليشن ويز سترانجوليشن بلس بليدنج بالرقبة. طب ينسب في الشرع ليه يا باشا؟ عشان هيموراجيك انفاركشن. طب السؤال دكتور ياسر ايه اسباب المرض ده؟ اي حاجه تسد الارتر او الفين زي امبلس او ثرومبس. في الاغلب يبقى راجل كبير في السن. في الاغلب يعني راجل كبير في السن اسكليروتيك عاد والميزنتريك بيزنس وان اوف ذا كومن سايت. وبعدين بيجي له جماعه بصولي بس بص اسمعني يا ولد. بص اقول لك قصته بتجيلنا في كلينيكال ازاي. يبقى عيان كبير في السن بصراحه عنده 70 80 سنه. بص عنده اسكليروتيك في الميزنتريك بيزنس. فبيجي لهم حاجه اسمها بوست سيبر انجينا. لما بيزنتريك بيسلز تبتدي تيجي لهم وجع بعد الاكل. فاهمين قصدي ازاي؟ الدكاتره بتقول لك ايه؟ اميبا جاياردية. هو الراجل راجل عنده 70 سنه ويقول لي كل ما باكل بعد الاكل بربع نص ساعه يجي لي مغص جامد. وما انت تقول لي مغص بعد يعني تلوث مش عارف جاسترايتس عارفين حاجه اندر استيميت. طبعا ده بيكون عنده اسس كروس في البيسلز. فانت عارفين طبعا فاكرين انا في رمضان لما كنا بناكل بعد الاكل بندوخ صح؟ لازم ده انا بعد الاكل خش الشوك على طول. انا باكل والسرير ورايا السرير بعد على الكرسي من غير ظهر. ليه؟ عشان ببني على طول لورا وتروح مراتي رافعه رجلي على ترابيزه الصبح على طول. معروف هيد داون يعني باكل ما بصلي على النبي بديها الاكل كله بينزل في جي اي بي برين فاصل نص الدم. ليه؟ فانت بقى وشغلانه هنا عايز تتضم عايز برميل دم عشان تتضم الحاجات دي. فيبتدي الانتسر عندي تقول لك ايه؟ مفيش وقت للمخ دلوقتي. بس كانت ايه في رمضان ما اديش اي حس بعد الفطار ليه؟ دي سيليبريت ادي حس ايه؟ اشرح ليه طيب؟ تمام؟ كل شغلي قبل الفطار بعد الفطار الدكتور ياسر شغل بفوق على السحور. بفوق على السحور على طول. مش كده بصلي المغرب قبلها على الاعصاب ازاي؟ فاهمين؟ ما هو في اعصاب فيه كونفيوز كده سكويد. طب ده ايه سبب السكويد ده بقى؟ الدم التاني. اذا انت بجد بدون هزار طب ليه بندوخ بعد الاكل؟ انك انت بيحصل الدم بيخش على الجي اي تي فبيعمل سيريبرال سكيميا. فاهمين قصدي ازاي؟ طب ده لو عنده بقى سكيميا في ميزنتريك بس تجي له بوست سيبر انجينا ويفضل الريس يلف على الدكاتره سنتين ثلاثه وجع بعد الاكل ولا حد عارف يشخصه له لغايه ما يروح حاصل ثرومبوزس اون توب. يروح جاي بقى ايه؟ حاصل له جنجرين يجيبنا كده بقى. ايوه لكن العيان ده لو خدت بالي من يسطا بيقول لك انا بقالي سنتين يا باشا بيجي لي وجع بعد الاكل. في دكاتره مصر حد جه في دماغه ان ده ايه؟ ميزنتريك سكيميا. وجع في البطن لكن التفسير للسكيميا. فاهمين قصدك؟ يجي لك بقى في السكيميا سبستراكشن ويز سترانجوليشن مع جديد بالريفتر. السؤال الجميل يلا قولي لي بقى يا دكتوره لو انت شاطره قولي لي هاو تو انفستيجيت ذيس بيشنت؟ اجابه واضحه. بالسيبه دي ناس بتفهم طب. هاو تو انفستيجيت؟ ايوه بليم. هتعمل بليم في السب ستراكشرز افتح على طول. ايوه يا ابني زي السب ستراكشرز نعمل بليم اكس راي. ايه يا جماعه في ايه؟ بص اعلمكم انا. طب انا لا بس لما اقولها لعلمك كل سنه تضرب كيس وتجاهي السهل المبتدا. انت عندك كم مرض هنا يا هبل يا بولية يا ضايع؟ عندك كم مرض؟ اتنين يا هبل. فاسكولار اوبستراكشن عمل انسان اوبستراكشن. بدات تفهم اهو انفستيجيت وده. حد فاهم حاجه؟ انا عندي ايه؟ رد انا بقنعك سيبك من الورق، ما هو الورق بص بص مكتوب، انا سيبني. انا عايز افهم مش عايز ورق. عندي باسكول اوبستراكشن عامل سب ستراكشن صح؟ يبقى انفستيجيت للدين يا ضايع. انفستيجيت سب ستراكشن زي ما ابراهيم قال عارف بين اكس ريس وماي ديركت والكلام ده، وانفستيجيت باسكول اوبستراكشن ارتيريو جرام ودوبلكس بس خلاص. يبقى فهمت قصدي؟ بس كده يبقى انا انفستيجيت باسكول سب ستراكشن عادي. اللي جت هنا بزنتريك فاسكولار، واحنا ما خدنا بالنا ارتيريو قلنا ايه؟ هو في حاجات بتوعي ارتيريو جرام ودوبلكس. الله ينور عليك. طب طب تعالى اقول لك حاجه، علاج العيان ده ايه؟ ريسوسيتين ديال اسمها بقى تعالى عجبك قوي ابراهيم محمود اسمها كلام جميل. العيان ده علاجه ايه؟ ريسوسيتين زي الاوبريت صح؟ ريسوسيتين بايه؟ هذا الخيمه، الخيمه ما احنا خلاص يا بابا انا على فكره انا متاخر شويه بس مش خلص ببدا اخره النهارده خلاص. ها؟ مش ده عنده استرانجوليشن؟ يبقى اربع حاجات هما ايه؟ رايت ووتر الكترولايت لا ترانسفيوجن وانتي بايوتكس. مش دول الاربعه اللي بنديهم؟ هنا هنزود حاجه جديده. هيبارين ايوه ليه؟ مش في فاسكر اوبستراكشن عشان السروم بس ما زادش ضد هيبارين. خدت بالك ان اعضاء الطب الكبير بص فكره حد فيكم اوتوبياز او في مستوصفات الوسخه دي ها او مستشفى طنطا المركزي او مش عارف بركه السبع العام يا عم عارف الكلام ده؟ مفيش كلام ده، الكلام ده عادي بيك بروفيسور مختلف تري بتاع الفيزيوتيريك فاسكولار فيري هاي ايفن ان ديفلوب كانترز ما بالك في الله. بص العيان ده بتدي خلاك انت بتدي هيبارين لعيان عنده بريدنج بريكتر يا نهار اسود. انا خدت بالي من الرعب. فاكر انا اخي اسمه طلبه زمان كانوا يقولوا لي انت القمر ابسولوت كونتر انديكيشن للانتي كوجلانس اللي هم بيبتيك انسر اند بريدنج ذس اوفرز ابسولوت كده. يقول لك ايه ابسولوت عيان بينزل عنده بريدنج اديله دليل ولكن ابسولوت كونتر انديكيشن فاكرها زي الوقت لكن انت كواجلا كونتر انديكيشن ابسولوت ريليتيف ها ابسولوت ولا بليدنج ديس اوردر بيبتيك انسر. انا ما احنا هنا فوق القانون بندي ايه؟ بندي هيبارين لواحد عنده ايه؟ بليدنج بالريكتم. يقول يا نهار اسود خلينا تدي هيبارين ده بيعمل سيوله في الدم لعلمه يخر اوريدي ناو. طبعا لو الدكتور ميكسيرس هيموت منك عشان كده العالم بنعمل ايه؟ بندي الهيبارين ونفتح بسرعه نشيل الحته اللي بتخر. يعني قصدي عايز اعد لكن على ابو ليه بقى لما يحرك ليته والعمال عشان كده ده عيان ايه؟ ده عيان غير عادي. عشان كده احنا مش بنجيبه ريتن عشري مش شاف 700 واحنا ما بنيجي نعالجه بزنتريك فاسكولار ده القاعده اللي موته العيش. انت يا دكتور ياسر مات على ايدك قبل كده بزنتريك فاسكولار؟ يو كتير اكدب عليك فاهمين؟ يو كتير. الايد دي ياما مات عليها من سنتريك باسكولار اوبلوجن وياما الحمد لله عدى برضه يعني ما كدبش عليه بس ياما موت ياما موت. ايوه ما غلطش لازم تموت عليها يعني قصدي طب وده لما عيني يموت حد ياخدك فيه؟ لا ده الطبيعي يموت. لكن لما سنتريك باسكولار يعيش لك يا سلام. طب مات عادي سنتريك باسكولار مات ايه الجديد يعني؟ ليه هقول لك دلوقتي يموتوا ليه؟ فاهمك؟ فاهمين؟ اذا العيان ده عيان ايه؟ ما ينفعش يتعالج في المستشفيات السيكو سيكو خالص. ده عيان يقول لك خد بيشن بيسموه ايه؟ خد بيشن بيسموه كده خد بيشن. بنعمل بريباريشن العادي مع هيبارين. بعدين نفتح العيان نفتح بقى اول ما تفتح البطن شيء بريحه الانسان الفاكشر عندها ريحه الفران بيسموها ماستي اودر. حتى هعمل ايه؟ رد عليا وين؟ كده زهقان يعني زهقان يعني هعمل ايه؟ ها؟ ريجكشن انا اشتموشش؟ ها؟ ردود تودي في داهيه يلا يا اهبل بص ها؟ اكسجين ادي عندك اكسجين؟ اكسد العيال اعملوا اكسده بس يلا بس ايوه كده الكلام صح بس بس يا مهبلين هعمل ايه؟ هنفتح بس يا ابني بس حسب الانتستين فايبل ولا جنجرس. لو الانتستين كانت فايبل بعمل امبوليكتومي او ثرومبكتومي. طالما لسه فايبل نشيل الكوز. طب لو لقيتها جنجرس خلاص ما عادش يجي منه هنعمل ايه؟ ريسكشن. ايوه يبقى حسب الكلام حتى لما تسمعه عيطلوش يعني بص كلام يخاطب العقل. انتستين فايبل هنشيل الكوز. طب الانتستين جنجرس ها؟ ريسكشن. مش انا غلطان جميل. طب وبعد ما نعمل ريسكشن الولد ابراهيم قال انستوموسس. خلي بالك بقى دي الحته اللي عايز اقولها في المعلومات. بص دلوقتي انت عملت ريسكشن انتستين انت جاهز. ايا كان سمول انتستين لارج انتستين مش هيك. رحت جاي شايف. بص بقى عليك الكلام ده قوي. على فكره بس فاكر دول ايه؟ ده العلماء دول وصيله لافاق علويه. مش بيهزروا طبعا. بص دلوقتي انت لما تيجي تعمل ريسكشن لو انت جه الاخ ابراهيم قال نعمل انستوموس حتى سمول انتستين. خلي بالك يا ابراهيم اي انستوموس بيعتمد في الهيلنج على ايه؟ بلاد سبلاي ديس كيميك انتست اسمارت وين ميسنتريك فاسكولار اوكلوجن. حد قال الانستموزس في مصارين اسكيميك فاهمين؟ والتاني يوم ممكن يحصل ريكارنس في اي فيزن شرايين الاسوس كلوتك ممكن تقول ديت سد هيلين راجل 70 سنه حصل ليكج من انستموز مات فاهمين؟ العينين اللي وصلناهم كلهم هتقول لازم تقول يا ما هبطوا عينين قطع اللي وصلناه اللي وصلناه بيموت. انا عارف بقول لك ايه، لو وصلته افك هيليق هيليق. امال العلماء قالوا ايه؟ قال لك بص لازم تاكستيرورايز بوث اندس لبره. بص طلع البوث اندس لبره عشان ما توصلش حاجات، ده مؤقت لغايه بس ما الاكيوتس ليش عادي، وبعدين يبقى نفتح نعمل انستروز فاهمين؟ لكن يقول لك ايه؟ بص اعمل ايه؟ شيل حته الميته وارمي الباقي بره، ارمي الانتستن بره، اعمل ايه؟ اكستيرورايز البوث اندس حتى لو سمول انتست بطلعها كاليوستومي او جاستروستومي او جوجينوستومي يعني زي الكولوستومي طلعهم على بره ما توصلش انستموس ميت. ده عايز بقى لو عايز الكلام المحترم مش تقول ده وصله، ده العلماء قال لك يا ريس انت تشيل حته الميته وتطلع التو اند وتخليهم في الابدومنا لون اي كان سمول لارج ايليوم كور اي حاجه طلعهم لبره ما توصلهمش. واتس ادفايسبل تو دو سكند اند ثيرد لوك ويز ذا سيم وي. يعني النهارده مثلا ايه؟ النهارده ايه؟ الساعه تقول لي النهارده السبت الصبح دلوقتي. طب بص اجي لك بكره بالليل نفتح عيال تاني ليه؟ نفتح شوف لي كارنس انتشار سكيمي ولا لا؟ الحد بالليل الحد ولا ماشي؟ اقول النهارده الحد بكره الاثنين اجي لك الثلاث الصبح نفتح عيال نبص تاني. عشان كده اتس ادفايسبل تو كلوز ابدو ويز ازيبر سوسته. يعني حاجه اسمها السوسته الجراحيه فاهمين قصدي؟ سوسته عامله زي السوسته بتاع السوترات دي بالظبط بخياطه من الابدومنا لجول كده مؤقتا. طبعا مش هروح بيها لان عارفكم مجانين ويروح في البيت يجي يخلع الدوم يتلخبط في السوسته اللي هناك. لا يعني مش الدرجه. طبعا دي بتبقى السوسته ايه؟ فتره وجوده بس ايه؟ ممكن احتاج افتحه في الاسبوع ثلاث اربع مرات مش كل مره اقفل وافتح. بعمل ايه؟ اجرب فتح السوسته بص مش اللي بعته اقفل السوسته كده تبقى جميله والله. سوسته زي السوسته العاديه بتاعتنا دي بس سوسته كرونيك متخلفه في الابدومنا الاول مؤقتا. مثلا ايه؟ انا خلال الاسبوع افتحه ثلاث اربع مرات يبقى لما اركب السوسته احسن لي فاهمين قصدي؟ اجرب فتح اقول له مفيش للجهاز زي السوسته اروح فاتح مفيش. بعد كده الحمد لله الامور عدت ممكن نفتح العيان ونوصل التست مع بعض ونقفل الابدومنا الاولي راح. فهمت قصدي ازاي؟ هو ده المانج بتاع الكونتريك فاسكولار. جماعه طب العيانين اللي ماتوا مني قبل كده ماتوا ازاي؟ ماتوا لما وصلنا فاهمين؟ طب وبتوصلوا ليه؟ ساعات بتبقى في الجامعه الاوردر اكبر منك فاهمين قصدي ولا انا غلطان؟ يعني طبعا يعني ممكن دلوقتي مثلا في مدرس حوادث شغال انا حوادث عندنا مثلا نايب ومدرس واستاذ مساعد واستاذ جه خد راي قعدت في باسكو ممكن اقول له ايه؟ يقول لي التست شد وبتاع قلت طب وصله بقى خلاص عشان يا بيه طب ما تطلع تبص ان الله وصله ساعتها هنفذ رايه ولا رايه؟ راينا طبعا فاهمين؟ فالراي اللي خدناه الاكبر مننا انا في حد مثلا من الناس اكبر مني بحترمه طبعا كنت قفلت عيانه قال لي وصله يا بيه قال لي وصله حضرتك وصله تاني يوم تالت يوم حصل ايه؟ ليك ومات العيان ماشي حضرتك نعم. في بعض الناس بيقولوا ايه؟ يقول لك العيان لما بيتفتح مرتين ثلاثه خلال اسبوع مش مرات عندي بيموتوا بحاجه ثانيه. ما برضه اصل المهم السن زي ما انا شرحت كده عيان ريسكي كبير في السن مايكارديال ايه؟ بيتفتحوا مرتين ثلاثه ايه اصل السيرجيك اوبريشن تموته؟ ففي بعض الناس يعني حضرتك تقول ايه؟ مش معنى كده الاراء غلط في اراء ثانيه بس مش عايز اقعد اتكلم كتير الموضوع كبير عليهم قوي. يقول لك لو لقيت التو كات اند بيخروا كويس ومعقولين وصلوا واخلص لان العيان ده هي الشعارات حلوه تفتحه النهارده وتفتحه يوم الاحد وتفتحه يوم الثلاثاء هيموت منك. عيان 80 سنه مسنتريك باكتر فتح ثلاث اربع مرات في ثلاث اربع ايام مش هيستحمل السيرتيكال تروما ويموت. انت فهمت؟ فتيجي يعني مثلا اللي مره وصلتها دي كان واحد اساسا اقتنعت المدرس وشغال قال لي يعني قلت له ليه هطلع على بره؟ قال لي يا عم ياسر بتخر. طب ايه بتخر؟ ما انا ما اكذبش عليه بتخر. قلت له التو اند بيخر كويس لكن برضه مش يعني الواحد ما يتامنش. قال لي وصله ربنا يسامحه. خلاص؟ فاهم قصدي؟ وصلناه مش معنى كده ان هو غلط. العيال اصلا ديك جومات اما حتى الكلمه قلب ما هو لو كنت فتحت بتاع 90 سنه لو كنت فتحت ثاني سكند لوك او مش عارف انا صرت ما اعرفش كلام ده وكان مكتوب كنت كويس عارف هي القرار هتاخد ايه بتحسب قال عارف العقد مد اللي لو كنت برضه انت مش دكتوراه كلاسيك وطلعت وفتحت سكند وسير دلوك كان هيموت يقول لك انا عاملها على تعريض ما استحملش يعني فساعات كل عين كده كده كان هيموت بالطريقه دي او بدي يعني عشان كده بنقول ايه ليه ما بيجيبش الكلام ده في امتحان محمود حد يقول لي يا عم هات الطلبه ارميا وسيلويد انا هقول بسد لك باسكو يا رب كنت رافرسل ووصل ولا طلع ده الدكتوراه بقى بنجيبه له ليه؟ عشان نشوف مناقشاته يعني الدكتوراه المفروض يروح كاتب ايه؟ تو انستوموس اور نوت ايه اللي وزن ايه اللي اجينس وسب سيرجن سي وسب ده بقى اللي بنوقعه عشان كده ده سؤال نجيبه للدكتوراه يبين كرامه قول بقى كده والموضوع وقول ورينا كده دماغك فيها ايه عشان زي العيال الصغار استراجول ديرنيا يقول لك الطلبه دي بتقول هات سؤال ستريت استراجول ديرنيا سالت اكسبوزيف بريس كانسر اسمها سيره الامر لكن ده سؤال ايه بتاع ناس في براكتس كتير طب تعالوا اقول لكم حاجه الازم جماعه يلا بقى الناس بتسال استراكشر وخلاص خلص اه جماعه طب هو ده الكوز الوحيد اوكسيدريك سكيميا طب بصوا جماعه بص طب تعالوا بقى اقول لكم اجابه سؤال الدكتوراه اللي جه جالهم بقى سؤال الدكتوراه ما كانش ده لا ده سؤال الدكتوراه والسؤال ده موجود في ورقه من يوم ما اديت دروس بص جماعه بيقول لك ايه الازمه بزنتريك سكيميا كوز هو جاب لهم السؤال ديفرنت كوزز اوف انتستينال سكيميا قال لكم دي كده الانتستينال سكيميا يا جماعه يا اكيوت يا كرونيك مش اي سكيميا في الدنيا كده بص اكيوت اوكلوسيف ونون اوكلوسيف اسمع بقى اسمع الكلام الجميل ده جماعه على فكره برضه السؤال ده ما حدش يقدر يجيب شو ما يجيش بكالوريوس انا قلت لك اهو يعني اسمعوا كده وعلى فكره الحتتين اللي بيجي فيهم شو انا كاتبهم خلاص بص اكيوت اوكلوسيف ونون اوكلوسيف اكيوت اوكلوسيف لسه شارحها يعني بالزبدلك ماسكو اوكلوجن طب ايه اكيوت نون اوكلوسيف دي؟ لا يعني ايه اقول لك يعني ايه نون اوكلوسيف؟ دي بتحصل جماعه في عين عندهم هاي بوتنشال ستيتس عارفين عين عنده هاي بوتنشال اي سبب سيفير هاي حدش ينام يا جماعه ها عين عنده سيفير هاي بوتنشال صدر الريزم اي هاي بوتنشال هاي بوتنشال ده بيقلل الاستراكت في البلاد فلو مش كده انا غلطان وبيقل البلاد صدر الريزم يحصل ميزنتريك ستيت دي في اي عين عنده هاي بوتنشال عارف كلمه ايه هاي بوتنشال ستيت الكرونيك لسه شرحها لكم من شويه اللي هي في ايه دي اسم السكلروزس خد الميزنتريك فيسلز عمل بوست سيفر انجايت وساعات بنشوفها بطريقه ثانيه وانا شفتها في حياتي مره الحكايه دي ساعات تلاقي يجي له ابر ابدومنال بين ابر ابدومنال بين احيانا كل شويه يجي له بيت في الاستومك كده بيكون احيانا السيلك ترانك بصوره عشان خاطر يا جماعه السيلك ترانك اللي هو بيصبلاي الاستومك انتوا عارفين الاورطه بيخرج الديافرام عند تي 12 اول ما بيعدي تحت الدايفرام بيدي سيليا ترام هنا في تندينيوس ارش معدي كده على السيليا ترام اسمه الميديال اركويت ليجم ده اسمه ايه؟ الميديال اركويت ليجم اسمع بقى ساعات الميديال اركويت ليجم ده يروح ضاغط على السيليا ترام يقفله فيجي لهم اتاش من ابر ابدومنال بين طبعا العلاج ده ديفيجن اوف ذا ليجم سهل هدول السببين اللي بيعملوا كرونيك سكيميا في العالم يا اسر سكلوروزيس يا احيانا الميديان اركويت ليجم بتاع الدايفرام يضغط على السيل الترام ايه الميديان اركويت ليجم ده عباره عن ليج فايبرس ليجم على الاورت الاوبن بتاع الدايفرام ساعات يبقى لابس بيريح على السيل الترام لما يريح عليك فيلو عامل زي فتل الدبار هي عامل زي فتل الدبار علاجه ضرب مقص ده العلاج دي يعني لو مش قصدناه بفتح القفل وهو عامل زي فتل الدبار بتريح على السيل الترام بتقفله فاهمين بتبان في الانجيوجرافي فاهمين؟ نفتح ضربة مقص واحدة ونقفل العين ماشي؟ فاهمين قصدي ازاي؟ فيديو. جماعة وبكده ينتهي هذا الموضوع العظيم. تعالوا بقى بقول لكم اخر حتة نقفل بقى دي بقى يعني احتمال تنزل ريتم مش نص في المية بصراحة ماينس. ليه؟ احنا قلنا انواع ال ها؟ خلاص كده خلصنا الباب على فكرة. كان الباب خلص. هقول بس ان دي بقى سكوسكيومو. لكن ريتم يعني بص الميزنتريك باسكولار اوكلوجن يجي ريتم ولا لا؟ كومن لي لا يجي ريتم يجي ما اقدرش اعمل او الباقي بيكون الاليس بصراحه نيفر بلاش اقول نيفر لاحسن تيجي يعني لو جت ريتم بصراحه انا هعمل على الشر اكذب عليك بقى يعني لو جت ريتم لو جت طب اي حاجه اكسبت جت صح تتكلم بس مش علامه انا عشان كده هشرحها بشرحها بصراحه سي اس كيو، لكن لو جت ريتن يا صراحه يبقى امتحان شرار يعني يبقى احسن. انا مسقط طابر عايزين سهله جدا، اجيب لك 11 سؤال اكسنتريك وانا اعرف كده صعب يعني. ام يكون يا ميليس ده بس بص يا جماعه ده اسمه ماشي في البيت باب السب ستراكشر العظيم ده. من ام كونيوم اليس اسالته الاول سؤال بطنه لو جاوبتوه هتعرفوا المرض ده قلت له براليزيز بس بيجي مش كتير قوي. سمعت على مرض اسمه ميوكوفيسيدوزيس ده ونادر اللي هو السيستيك فايبروزيس ده هو ايه المرض؟ ايه يعني ايه مرض اطفال ميوكوفيسيدوزيس او سيستيك فايبروزيس؟ صح بوكارتاجنر سندروم والحاجات دي. بص طيب انا سمعت كلام كويس الخصوص ده من وجهه نظري كده انا بشرح حاجه كبيره على المرض ده فجاه لو فهمتها المرض ده خالص. كان يقول لنا زمان واحنا طلبه قلت كده اولاد في مرض اسمه ميوكوفيسيدوز او سيستيك فايبروزيس او ساعات كانوا يسموه ذا سولت كيس سندروم مرض البوس الملح. نقول له يا باشا مرض البوس الملح ده يا باشا يقول يا اولاد لا لا مش هتكلم عليه هسكت عاد تشرب معايا. يقول لك احنا عندنا الاكزوكرين جلاندز زي البنكرياس مثلا ساعات بتيجي شويه فيسد ميوكس يسد الضغط بتاعه، يجي شويه فيسد ميوكس يسد الضغط، فلما يسد الضغط يحصل سيستيك دايلاتيشن في الاسنان ويحصل انفلاميشن وفايبروزيس. عشان كده بيسموا المرض ده ميوكوفيسيدوزيس او سيستيك فايبروزيس. بيقولوا ان المرض ده اخواني الاعزاء 100% معاهم انهيرتد ابنورماليتي انكريز صوديوم كلورايد في الاسواد. فبيقولوا الدايجنوستيك تيست للمرض ده اللي باخد عينه من عرق العيان واشوف الصوديوم كلورايد لو زاد عن ليفل معين ده دايجنوستيك اوف ذا سندروم. وعشان كده بيقول لك الولد ده بيطلع ملح كتير في العرق صوديوم كلورايد. عشان كده ساعات الام تقول لك بلاحظ لما ببوس ابني بلاقي البوسه بتاعته مالحه بيسموها ايه؟ ذا سولتي كيس سندروم. ذا سولتي كيس سندروم. هذا المرض اخواني الاعزاء اسمه ايه؟ ميوكوفيسيدوزيس. انا دلوقتي بشرح حته اطفال مش دعوه بالجراحه خالص، انسى بس الجراحه دلوقتي، انا بشرح حته اسمها ايه؟ اطفال مش دعوه بالجراحه، حضرتك بس. فانا قلت لك حاجه اسمها ميوكوفيسيدوزيس او سيستيك فايبروز او بيسموه ذا سولتي كيس سندروم. ادي اول سؤال، السؤال الثاني، سؤال بس عشان اقول المرض ده نفسي حد يعني حد حتى لو بيريتن ايه يعني اكتب اول وعي بخاف جدا من خلقنا فاهم بس لذيذ مرض عميض اصلا. السؤال اللي بعد اسالك سؤال، احنا دلوقتي التست بتاعتنا فيها ميكوزا بتطلع ميوكس، ليه الميوكس ده ما يكلكعش ويسدنا؟ ما انا عايز ادور ليه؟ يعني دلوقتي انا عندي التست اسمه التست 6 متر عمال النهار تنزل ميوكس، الميوكس ده عباره عن كلاكيع اولاميه، ليه ما تقتلنيش ويجي لي السب ستراكشر؟ لان الميوكس موجود في المصارين في حاله دائبه، فاهمين قصدي؟ مش في حاله متكلكعه زي البرونكس مثلا يعني ميوكس بلاك. لما ايه عندي الميوكوزا بتنزل الميوكس بيبقى دايب. طب بيدوب ليه؟ لما بقول عامل زي الميه، الميوكس عامل زي الميه عشان البنكرياس بيطلع تريبسن. التريبسن ده بيهدم البروتين والميوكس ما هو الا بروتين. لكن في الاير واي الميوكس بيعمل ميوكس بلاج ليه؟ لما في الهواء بينشف. فلما ينشف يعمل بلاج. فاهمين؟ بلاج بيتقفل. مش كده غلطان؟ في الانتستين ما بيحصلش الكلام ده. ليه؟ لان التريبسن عامل له ايه؟ تذويب. فموجود في حاله زائبه. يفهم الكلام والنبي لو فهمتوني هتدعوا لي دعوه. بص بص يعني انا بقى بدردش معاك في الحق في الشرع. طب دكتور ياسر يعني فهم من كلامك ان لو احنا التريبس ما طلعش من البنكرياس ممكن نساب صرف طبعا. يعني لو التريبس ما طلعش في مصارينا الميوكس ده يكلكع ويسد طبعا. بص بقى خلص المره بقى في ثانيه لو فهمتوا الجملتين اللي فاتوا دول. وات از ميكونيوم ايليس؟ ايه الميكونيوم ايليس؟ اتس the neonatal manifestation of pancreatic mucoviscidosis. It is the neonatal manifestation due to pancreatic mucoviscidosis. بموت في نظراتكم مش فاهمين حاجه. بص هفهمها لك اهو. بص الكل المقدمه دي وما فهمتهاش حاجه. بص ايه بقى؟ بيجي بيسد ميوكاس يسد الضغط بتاع البنكرياس. طب وايه يعني ما تسد؟ ما يطلعش التريبسن. مط دلوقتي فيها ايه؟ فيها ميوكس وميكونيوم. الميوكس والميكونيوم ايه اللي بيدوروا؟ التريبس بتاع البنكرياس. فلما يطلع بيجي الميكونيوم والميوكس يجمعوا في الترنال ايليوم ويروحوا قافلينه، يعملوا مرض اسمه ميكونيوم ايليوس. بس يبقى ميكونيوم ايليوس بالعربي ده عباره عن ايه؟ البنكرياس الضغط اتسدد، التريبس ما طلعش، الميكونيوم والميوكس جمعوا في الايليوم قفلوه. ده يعتبر دايناميك ولا دايناميك سبستراكشن؟ انا مش عن قضي القضي النبي تبع ليه؟ قضي النبي. طب ليه؟ بيجي سؤال بيصير ده ده فيه قضي النبي ليه؟ مش ده بوست اليومن؟ اللي رد على السؤال ده يبقى واد واد ذكي ذكاء. السؤال ده بقى ده رد مش عايز علم، ده رد عايز جيل تالت. مش ولا واحد فيكم في الجروب هو فعلا هو قضي النبي، لكن هو المفروض كان يبقى قضي النبي. مفيش بريستالسيس ليه؟ مش ده عباره عن ميكونيوم وميوكس سد اليومن من جوه؟ فولي يبقى دايناميك. الواد ده مولود، حاول اسهل اهو، فاهم كيان؟ مولود من بطن امه عنده نيوتن سبستراكشر، والد واد عمال يرجع نيوتن سبستراكشر، اسمع مفيش انتست ساوندز. ليه؟ ايوه بتندع اهي، مش واحد قال ده اهي صح؟ انا سهلتها قلت لي الكلام ساعده مش كده؟ شاطره يا دكتوره. ها الكلام اللي قلته ساعدنا ازاي بقى؟ ساعدنا احنا كمان الواد ده المفروض يبقى ايه؟ يبقى دايناميك طبعا، بس احنا قلنا اي دايناميك سوفت ستراكشر ونجلكت بيه اللي بقى دايناميك هو عدى بالدايناميك ستيج انترا يوتراين فاتولد لنا اه دايناميك. يعني هو في الاصل ايه؟ دايناميك. وكان بادئ ايه؟ دايناميك، لكن هو عدى بالدايناميك ستيج وفات ضمه. انا ليه لما اتولد دلوقتي ايه؟ اه دايناميك. حد فهمني؟ ما تخرجش لسه كنت عارف؟ لا يعني ما بعد ما شرحت مشكله ثانيه بقى ده ليفل ثاني من الشرح. فهمتوها؟ بس كده يبقى هو اه دايناميك ولا دايناميك؟ هو ما جالك المشكله ده دايناميك ولا دايناميك؟ ده ايه؟ هذا يعني ده كان في بطن امه يعني ايه دلوقتي؟ طب ده ايه؟ ده دايناميك طبعا، لكن بان بين قوسين كان دايناميك. احنا اولاد السعادة السعادة السعادة مش كان، انا مالي كان خلاص بس يا عم ادي بيكون انجليزي بس خلص. وده كان اخر حته وانا في بالي خمس وعشرة. بص على فكره ان بيكون ايه لسه علاجه ايه؟ او الاول بنشخصه ازاي؟ ما هو ده احد اسباب ان انت تساوي ستراكشر. ازاي بنشخصه؟ بلين اكس راي وبتاع. لا بص لا دول تيست مهم غير بيه. هو الواد ده ايه مشكلته يعني؟ ان التريبس ما طلعش فالميكونيوم كلكع وسد من الاخر. طيب دلوقتي اي واحد فينا بنشر عليه لما بنرجع الترجمه مليان ايه؟ اتش سي ال وبيبسين وبايل وبنكرياتيك جوس مليان كل الحاجات دي. بص بقى اقول لك تيست جميل جدا. لو جبنا اي واحد فينا بنشر عليه ورجع جبنا الترجيع بتاعه ده حطيناه في حله صغيره كده وجبنا فيلم اشعه. بص فيلم تيست جميل قوي، فيلم اشعه متصور برين اكس راي هتعرف حته ورميناها بعد شويه تلاقي الفيلم ده ليه؟ عشان في الفيلم من بره عليه طبقه جيلاتين. فيلم الاشعه هما بيصنعوه في الصناعه مط بجيلاتين من بره تلاقي الفيلم هارد. الجيلاتين ده عباره عن بروتين التريبسين اللي موجود في الهوموتاز بيدوبه. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ حد فهمني؟ الواد ده جالي في استقبال شكيت ان عنده ميكونيوم ايريس. بقول الحكيمة يا مس جمع لي الهوم بتاع الواد ده في حاجه صغيره، هات لي حته فيلم اشعه وحطها ورميها جواه، هتلاقي الفيلم ما يحصلوش حاجه، دي معناه ان التريبسين مش موجود، يبقى الواد ده ميكونيوم ايريس. تيست ذكي. طب مش قال ايه ده العلماء؟ فاهمين؟ ايه يا حبيبي؟ مثبت يعني مثبت قصدي يعني ايه الاسئله دي؟ بس يا جماعه بس لا عشان خاطر جماعه بنجيب فيلم اشعه متصور ونرميه جوه البومتس الفيلم ما دامش. ليه؟ معنى دليل ان مفيش تريبسين في البومتس. العلاج بتاعه طبعا العلاج بينه وبينك يعني من الاخر كده بيموت. ليه؟ انت عارف لما يكون عنده عيب ميكونيوم ايليوس يعني ايه؟ يعني البنكرياس بتاعه مش شغال. والبنكرياس ده لما اشتغلت في سن زي ده وسن تراكشر في السن ده في الاغلب بيموت. يعني عامه اصولي مع بنعمل له عمليه كده يا طابق يا اثنين عور اسمها بيشوب كوكو باريشن، مش هم تعرفوها قوي بس هقولها يعني الانترست البوست يا جماعه هقولها بس بسرعه كده. يعني سمعت اسم الراجل بتاع بيشوب ده بجد؟ بتاع البيشوب سكور بتاع السرفايكال رايبنينج اسمها كلمه رايب وان رايب سيرفكس اسمها تاخدوه في الميكس حاجه لسه موجود السكور ده كان ايام اسمه بيشوب سكور. الست لما تيجي تولد يقول لك السيرفكس الفيس سوفت وتيكر فيها فيس من الحاجات دي صلوا على رسول. يا جماعه النهارده الحصه فيها كلام كتير ها؟ مش كده؟ في كلام كتير لو سمحت يو ار نوت ات هوم حضرتك في بابليك بليس فيري سيفيلايزد لما اكون قاعد في مكان مش ملكي ان انا اتصرف بهدوء ما يزعجش الاخرين ده بيسموه سيفيلايزيشن بيسموه ايه؟ ايوه سيفيلايزيشن بالاسم سيفيلايزيشن تخليك سيفيل خلاص؟ لو سمحت فعايز اقول لسعادتك ايها الاخت ما لومش حد. طيب نيجي بقى للسؤال الجميل اخي واختي العزيزه العيال ده هنعالجه ازاي؟ بنعمل مثلا بيشوب كوكو باريش عمليه كده مؤقته بنعملها ايه؟ بص جماعه فكرتها بنقطع الايام ده نصين. بص بجيب الجزء الفوقاني ده البروكسيمال بارت بوصله في الاسينين كولون والديستال بارت بوصله كاليوستومي كده بره بفتحه على الجدليه عشان اي ميكونيان بينزل هنا ويسد بدخل صباعي من هنا واشدها بايدي لبره زي توصيله كده بفتح الايليم على بره عشان اي ميكونيان يكلكع بشده له ميكانيكال ادخل صباعي واطلعه له ميكانيكال بعد كده حاجه من اثنين يا العين دي بتموت وده التومن يا ساعات فجاه سبحان الله ده ما جاش اشتغل خلاص ده ما جاش اشتغل نوصله تاني يعني الاغلب عنه زي الاليوستومي عمليه اسمها بيشوب كوب معلش معاك صوت عشان الناس كده اسمها بيشوب كوب اوبريشن بقطع الهيليوم نصين البروكسيما بوصله في الكولون والديستال بوصله بره عشان اي ميكونيوم ادخل صباعي واشده حاجه من الاثنين يا البنكرياس يشتغل وبنقفله يا ما اشتغلش ويموت بعد كده وخلاص ماشي حضرتك وبكده ينتهي باب الانتستاينال اوبستراكشن طبعا يا جماعه بصوا في بقى اسباب ثانيه للسبستراكشن مكتوبين كده بالسيلينيوس دوت قراءه اللي هي اخر صفحه صفحه كام دي 45 اقول بس كده ان دي كلمه فالدكتور ما تكتب هيجي بقى معايا بصوا في عندنا بس في حاجه اسمها ميكونيوم بلاك سندروم يعني ايه ميكونيوم بلاك ايه الفرق بين ميكونيوم بلاك سندروم وميكونيوم ايلياس الميكونيوم ايلياس اللي انا شرحته ده مرض القتال في حاجه اسمها ميكونيوم اصبار جماعه كل اللي بقول ده ما سمعوش ايرلس مسكيو تعالى اللي جاي عندك مسكيو مش يجيب اي معلومه ما تسمعش كده وخلاص ها ميكونيوم ايلياس اللي انا شرحته ميكونيوم بلاك سندروم ان الميكونيوم يكلكع ويعمل زي سداده يسد الانتستين ده بيبقى كومن في الليفت سايد اوف ذا كولون تلاقي واحد عنده هايبوبليزيا في الليفت سايد اوف ذا كولون بيجي شويه ميكونيوم يسدوه طب دي بيتشخصها ازاي؟ في ميكونيوم الله يخرب بيت اهلك يا اخي بس هو غريب قوي هتجيب فوطه كله طب دفخه عبد الله ازاي؟ ده بيكسب بيروق واحد عنده هايبوبليزيا في الليفت سايد اوف ذا كولون بتيجي حتت ميوكس وميكونيوم تسدها بقى انا عايز اشخصه بعمل فيريم انيما او الاحسن جاستروجرافين انيما بجيب ماده اسمها جاسترولوجرافين سائله واحقنها اشوف ايه اللي سد الكولون هي بتعمل ديسلوجمنت للميكونيوم وتلاقي الوضع راح متبرز بعدها وخف هي دايجنوستيك وثيرابيوتيك هي عامله زي ما يكون شويه ميكونيوم وميوكاس سد الليفت كولون فالواد عنده كولونيك اوبستراكشن باجي اروح انا جايب جاسترولوجرافين واحقنه ابص الاقي الواد ايه باين فيلنج ديفيكت وانا لما حقنت اندر بريشر عملتها ديسلوجمنت فراح الواد متبرز شويه الميكونيوم وخف ده مرض مفيش منه خوف اسمه ميكونيوم بلاك سندروم ده عبيط لكن ميكونيوم ايليس ده مميت خلاك يفرقوا ميكونيوم بلاك دي حاجه هبله حته ميكونيوم كوني حسدت الكولوم بنعمله حوض الشرجيه بيخف، لكن الكوني مقيلر ده البنكرياس مش شغال، ده موضوع تاني خالص. فاهمين قصدي ازاي؟ في مرض برضه لذيذ قوي اسمه اتريزيا هناخده بعدين، خدنا منها حاجه، خدنا ريكتال اتريزيا ولا لسه؟ لسه باين. خدناها؟ يعني بيرفورت ايه؟ اتريزيا يعني نكر، لا مش طيب، هم على بعض هم بيسموا اتريزيا، كلمه اتريزيا يعني نو كمان. فاهمين؟ بصوا في جيل اتريزيا، ديون اتريزيا بتاع، فدي برضه احد اسباب الاستراكشر. في مرض كده اسمه نيكروتايزنج كيروكولايتس، ده برضه ميديكال انفكشن. جماعه النهارده الحصه في ناس بتتكلم كتير. لو سمحت يا جماعه عشان خاطري انا خلاص بقينا شهر ونخلص. ما اخش اخر سنه زعل حد. انا هزعل لان انا السنه قضيتها معاكم سنه ما زعلتش طالب واحد بكلمه، حصل؟ في حد زعل بكلمه؟ طب ليه يعني اخر سنه طالب زعل حد؟ مين زعل؟ مين زعل بيجي وانا اصلي؟ تعالى وانهمك على سلمين. بجد يعني انا دايما بفرح بلاقي السنه عدت، مفيش طالب واحد ساعدته بكلمه، ما تزعليش من نفسك. يعني واحد بيتكلم، واحد بينفخ، يعني ده بينفخني انا ده. مش عارف اشرح والله بينفخ ولا شيء، بحس ان انا بحس ان انا ماشي حضرتك. نيكروتايزنج انتيروكولايتس ده على فكره برضه مرض ساعات بنشوفه بتيجي انيروبيك بكتيريا بتعمل انفكشن في الانتستين بالذات في البري ماتيور بيبيز، وتعمل جنجرين في الانتستين وتعمل لهم حاجه ما تسوسترش. عارف كلمه كده بس اسمها نيكروتايزنج انتيروكولايتس، ولو صورت بين اكس راي تلاقي ايه في الانتستين الاول، دي معناها ان في جاز فورمنج اورجانيزم بيبقى موجود جوه الانتستين الاول. حاجه كلمه اسمها نيكروتايزنج انتيروكولايتس. ايه ده بالصفحه بقى كده؟ يلا عشان نقفل الباب ده. بص بقى مكتوب هنا ايه؟ كود سبستراكشر اكورد تو ايج، تبقى على حفظ صم. كود سبستراكشر اكورد تو ايج، حفظ صم. بص بقى يا جماعه مكتوب ايه؟ ازام سبستراكشر في اليونيت، في تشيلدرن، في الادلت، في الاول. اكتب على حفظ بالذات اليونيتر، اكتبه جنب اليونيتر. اهم واحده بتيجي سؤال تحريري. اكتبوا جنبها سؤال تحريري. مين بيكتب يا ابني سؤال تحريري؟ شاطر يا دكتور. لا لا بخطك انت. ها انت بخطك سؤال ده. يونيتل يا جماعه اهمهم. ساعات بيقول لك سؤال ديسكاس يونيتل سب سوراكشن بيرفورت ايه ناس مش برانك وبيكون يعني ايه الحاجات اللي هنجمعها. كفايه كده على سب سوراكشن. تعالوا بقى لسه قدامنا 10 دقايق. هديكم لسه مع صف العصر بالظبط. تعالوا كده ناخد مقدمه. المره الجايه هناخد شابتر ايه؟ المرة الجاية اللي هي امتى؟ يوم الاثنين بعد بكرة هناخد ستومك. أول ما أخلص ستومك يبقى شايف كده تجيبنا خلاص ستومك. قواعد الستومك طويلة بتعدي بسرعة، جريتش جميل قوي. تعالى ناخد كده مقدمة عن الستومك. أنا أكل كده بشوف أنا أكل كده وندلعها ونبتدي بقى المرة الجاية النظر بتاعها جميل. سيرجري أوف ذا ستومك. طبعا الستومك هي البرانش الاعظم في الجي اي تي. اكتر كميه ام اس كيو بتيجي في امتحان الام اس كيو بتاع الاستومك. فيها اطول مرض في المنهج هو البيبتيك السر. في المنهج اطول مرض في سنه سته هو البيبتيك السر. الاستومك موجوده في السمري 9 صفحات. موجوده هنا عدد اكبر. لازم تقرب منها عشان مسكيو. السمري بعدين في المراجعات ده مش وقت، مش وقت السمري خالص. السمري مش وقت. لازم تقراها ديتيل عشان تعرف تحل مسكيوز. ايه الاستومك؟ يلا بقى انا النهارده عدي بس انا هعمل تعريف في اخر حصه ولسه عندنا حصه مسالك جميله بعد دي النهارده جايب مسالك حد فيها يقول لنا الاستومك. واكثر اسئله بنحبها هيدروبروزس دونس هيماتوريا. جاب الدور الاول هيماتوريا. طب يوم ده الدور الثاني هيدرو نفروزس. الدور المره دي افتكروا ثلاثه، يا يجيب لكم ستونز يا بروستات يا ريتنشن اوف يورين. ده سؤال تجميع. بص في سؤالين تجميع في المسائل الكيماتوريا والريتنشن، ده مش مرض معين دي تجميع. انتوا هيجيب لكم سؤال باذن الله للثلاثه وافتكروا كلام هيجي لك يورينال ريسبونس.